يستثني من النشاط والصحو بمكان يجعله أقدر الناس على هذه المهمة الضخمة، ولقد اقتضته مزيدا من المناشف المرطبة تعينه على إنفاق الليل كله في العمل الدائب الموصول. وكان مقدار من الخمر إضافي قد سبق تبليل المناشف، وكان قد انتهى إلى حال من الإعياء البالغ، فهو ينزع عمامته عن رأسه ويقذف بها إلى الحوض الذي غمست فيه بين الفينة والفينة خلال الساعات الست الأخيرة. هل تعد قدرا إضافيا من شراب البانشا؟ كذلك تساءل سترايفر الضخم البدين ويداه في حزامه مجيلا طرفه في الغرفة من فوق الأريكة التي كان مستلقيا عليها. أجل، اسمع، سوف أخبرك شيئا لابد أن يدهشك، وقد يجعلك تفكر أني لست ذكيا بقدر ما تعودت أن تحسبني. أنا أعتزم أن أتزوج. حقا؟ نعم، وليس من أجل المال، فما قولك الآن؟ إني لا أجد في نفسي ميلا إلى الإسهاب في الكلام. من هي؟ احذر. هل أعرفها؟ احذر. أنا لا أريد أن أحذر، وقد بلغت الساعة الخامسة صباحا وشرع دماغي يغلي ويتطاير رشاش منه في رأسي، فإذا كنت تريد مني أن أحذر فينبغي أن تمهلني حتى المساء وتدعوني إلى العشاء. فقال سترايفر مستويا على الأريكة في تثاقل وبطء: حسنا، إذن سوف أخبرك. لقد يئست من أن أوفق إلى حملك على فهمي يا سيدني، لأنك في الواقع كلب فاقد الحس إلى أبعد الحدود. فأجابه سيدني وهو منهمك في أعداد الشراب: أما أنت فروح شاعرية حساسة إلى أبعد الحدود. أردف سترايفر ضاحكا في اعتزاز: على رسلك، أنا لا أحب أن أدعي أنني ذو خيال وشاعرية، لأني أرجو أن أكون أعقل من ذلك، ومع هذا فلا شك في أني رجل أرق عاطفة منك. أنت أكثر حظا إذا كنت تعني ذلك. لا، لست أعني ذلك، أنا أعني أنني رجل أكثر. وأوحى إليه كارتون بتتمة الكلام: قل إنك أكثر غزلا ما دمت تحوم حول هذه الكلمة. فأجاب سترايفر نافخا نفسه في وجه صديقه المنهمك في إعداد الشراب: حسنا، سوف أقول ذلك، أقصد أني رجل يعنى أكثر مما تعنى بأن يكون قريبا إلى النفس، رجل يتجشم تعبا أكثر مما تتجشم لكي يكون قريبا إلى النفس، رجل يعرف أكثر مما تعرف كيف يجعل نفسه قريبا إلى النفس في حضرة المرأة. فقال سيدني كارتون: تابع. فقال سترايفر وهو يهز رأسه بطريقته المرحة: لا، ولكن قبل أن أتابع أريد أن أتفهم معك على هذه المسألة، لقد ترددت على منزل الدكتور مانيتا قدر ما ترددت أنا أو أكثر من ذلك، والواقع أني كنت أخجل من شكاستك هناك، لقد كان سلوكك من ذلك النوع الصامت المقطب الزري إلى حد جعلني وأقسم لك بحياتي أستحي بك يا سيدني. فأجاب سيدني: يجب أن يكون من النافع جدا لرجل متمرس بالدفاع أمام المحاكم أن يستحي من أي ما شيء، يجب أن تشكرني أجزل الشكر على ذلك. فقال سترايفر: إنك لن تتخلص بهذه الطريقة. لا يا سيدني، إن من واجبي أن أخبرك في وجهك حرصا مني على مصلحتك، إنك رجل لا يحسن التكيف في ذلك النوع من المجتمعات، إنك إنسان منفر. كرع سيدني كأسا مترعة بشراب البانش الذي أعده، وقال سترايفر رافعا كتفيه في استخفافة: انظر إلي، أنا أقل منك حاجة إلى أن أجعل نفسي قريبا إلى قلوب الناس بوصفي أكثر استقلالا في كسب الرزق، فلماذا أفعل هذا؟ فغمغم كارتون: أنا لم أرك تفعل ذلك قط حتى الآن. أنا أفعل هذا لأنه ضرب من الحكمة، أنا أفعله في سبيل المبدأ، وانظر إلي، أنا رجل ناجح. فقال كارتون في غير مبالاة: أنت غير ناجح في روايتك لمقاصدك من الزواج، وإني لا أرجو أن تظل كذلك، أما فيما يتصل بي، أما آن لك أن تدرك أني رجل لا سبيل إلى إصلاحه؟ وإنما طرح سؤاله هذا في شيء من الازدراء، فأجابه صديقه بصوت لا ينطوي على كثير من المؤاساة: ليس من حقك أن تكون رجلا لا سبيل إلى إصلاحه. فقال سيدني كارتون: بل لست أعرف سببا يجعل من حقي أن أكون في هذا العالم. من هي السيدة؟ فأجابه مستر سترايفر مهيئا صديقه في تلطف ظاهر لسماع ما سوف يصرح له به: ولكن حذاري أن تقلقك إذاعة الاسم يا سيدني، لأني أعلم أنك لا تعني نصف ما أقوله، ولو أنك عنيت كل ما قلته لما كان لذلك أي خطر، وإنما قدمت لاسمها بهذه المقدمة الصغيرة لأنك أشرت إلى السيدة الشابة في بعض أحاديثك السالفة إشارة انتقصت فيها من قدرها. أنا فعلت ذلك؟ من غير ريب، وفي هذا المكان بالذات. ونظر سيدني كارتون إلى شراب البونش الذي أمامه، ونظر إلى صديقه المتلطف، ثم احتسى شرابه ونظر إلى صديقه المتلطف أيضا. لقد أشرت إلى تلك السيدة الشابة بوصفها دمية ذات شعر ذهبية. إن السيدة الشابة هي ميس مانيتا، ولو كنت يا سيدني رجلا يتمتع بأقل قدر من الرقة واللطف، إذن لأخذني الغيظ بعض الشيء بسبب من كلمتك تلك، ولكنك لست ذلك الرجل. إنك لا تملك ذرة من هاتين الصفتين، ومن أجل ذلك أجدني لا أغتاظ حين أفكر في تعبيرك إلا بمقدار ما يغيظني رأي رجل تعوزه العين الفنية في صورة من صوري، أو رأي رجل تعوزه الأذن الموسيقية في لحن من ألحاني. واحتسى سيدني كارتون شراب البانشا في سرعة بالغة، كان يترع كأسه ثم يكرعها دفعة واحدة ناظرا إلى صديقه. وقال مستر سترايفر: ها قد عرفت كل شيء عن ذلك يا سيدني، أنا لا أبالي بأمر المال، إنها فتاة فاتنة، ولقد وطنت العزم على أن أمتع نفسي، وعلى الجملة أحسب أن في طاقتي أن أمتع نفسي، ولسوف تجد في شخصي رجلا ذا نعمة، رجلا يشق طريقه إلى المجد في سرعة، رجلا يتمتع ببعض المكانة والصيت. إن هذا لمن حسن حظها، ولكنها جديرة بالحظ الحسن. أمتعجب أنت؟ وأجاب كارتون وهو لا يزال يحتسي شراب البانش: وما الذي يحملني على العجب؟ هل توافق؟ فأجاب كارتون وهو لا يزال يحتسي شراب البانش أيضا: وما الذي يحملني على أن أوافق؟ فقال صديقه سترايفر: حسنا، لقد تلقيت النبأ بلا مبالاة أكثر مما كنت أتوقع، وإنك لتبدي من الإخلاص أكثر مما كنت أحسب، وإن كنت انتهيت إلى أن تعرف الآن معرفة جيدة أن صديقك القديم رجل ذو إرادة حديدية. أجل يا سيدني، لقد مللت هذا الطراز من الحياة الذي لا يتغير، وإني لا أحس بأن من الجميل أن يكون للرجل بيت يأوي إليه حين يؤنس من نفسه الرغبة في ذلك، أما حين لا يؤنس من نفسه تلك الرغبة ففي ميسوره أن يظل بعيدا عنها. وأنا أعتقد أن ميس مانيتا خلقة بأن تترك أثرا صالحا حيثما كانت، وأنها سوف تكون دائما أهلا لثقتي، وهكذا وطنت العزم على الزواج. والآن يا سيدني أيها الغلام العجوز، أريد أن أقول لك كلمة فيما يتصل بمستقبلك. إنني كما تعرف في حال لا ترضي، إنك حقا في حال لا ترضي. أنت لا تعرف قيمة المال، أنت تحيا حياة قاسية، ولسوف يصيبك الإعياء ذات يوم، وتسقط صريع المرض والفقر. إن من واجبك أن تفكر في امرأة تعنى بك. وكان في اللهجة الرعائية التي قال بها ذلك الكلام ما جعله يبدو ضخما أكثر مما هو مرتين، وعدوانيا أكثر مما هو 4 مرات. وتابع سترايفر: والآن دعني أنصح لك أن تواجه المسألة من غير مواربة. لقد واجهتها أنا من غير مواربة على طريقتي الخاصة، ويتعين عليك أنت أن تواجهها من غير مواربة على طريقتك الخاصة. تزوج، التمس امرأة ما تعنى بك، ولا يؤخرك عن ذلك نفرتك من عشرة النساء وعدم فهمك لها وقلة براعتك فيها. ابحث عن امرأة ما، ابحث عن امرأة محترمة على شيء من الثروة، امرأة صاحبة فندق مثلا، أو امرأة صاحبة غرف تؤجرها، وتزوجها وقاية لنفسك في اليوم المطير. هذا هو الصنيع اللائق بك، فكر في ذلك الآن يا سيدني. فقال سيدني: سوف أفكر في ذلك. 12. الرجل اللطيف. وإذ كان مستر سترايفر قد وطن العزم على أن يسبغ على ابنة الطبيب هذه الحلة الشريفة من الحظ الحسن، فقد قرر أن يشعرها بتلك السعادة قبل أن تحين العطلة الكبرى ويغادر المدينة. وبعد أن درس المسألة ماليا، انتهى إلى أن من الخير له كذلك أن يقوم بجميع الخطوات التمهيدية، وعندئذ يكون في ميسورهم أن يختاروا على مهلة إحدى خطتين، إما أن يطلب يدها قبل أسبوع أو أسبوعين من بدء الموسم القضائي، وإما أن يفعل ذلك في عطلة عيد الميلاد القصيرة. ولم يكن في شك من سلامة دعواه وقوتها، بل لقد رأى سبيله إلى الحكم بينا واضحا، وإذ أقام حجته أمام المحلفين على أسس مادية ودنيوية، وهي الأسس الوحيدة الجديرة أبدا بأن تؤخذ بعين الاعتبار، فقد كانت قضيته صريحة ليس فيها موطن ضعف. لقد اتخذ موقف الادعاء، ولم يكن ثمة داع إلى أن يأتي بشهوده، وألقى محامي الدفاع دفاعه الموجز، وأصدر المحلفون حكمهم من غير مذاكرة أو مداولة. وهكذا وقع في روع مستر سترايفر أن ليس بين القضايا أوضح من قضيته. افتتح المستر سترايفر العطلة القضائية الكبرى بأن عرض على ميس مانيت رسميا أن تذهب معه إلى حدائق فوكسهول، حتى إذا أخفق هذا العرض اقترح أن يذهب إلى راينلانغ. وحين أخفق هذا العرض الثاني إخفاقا لا سبيل إلى تعليله، تعين عليه أن يقصد إلى سوهو حيث يعلن عن غرضه نبيل. وإذن فقد شق مستر سترايفر طريقه من تامبل بار إلى سوهو، فيما كانت العطلة القضائية الكبرى التي يستقبلها بنعومة نضرة ما تزال على وجهه. ولو رآه أي ممرئ وهو يقحم نفسه في سوهو، برغم أنه لا يزال على جانب سانت دانستانا من تامبل بار دافعا المستضعفين من الناس عن طريقه، إذن لرأى رجلا بالغ القوة عظيم الثقة بالنفس. وإذ كانت طريقه تقوده في اتجاه مصرف تيلسون، وإذ كان يعامل تلك المؤسسة المالية ويعرف في آن معا الصداقة الوثيقة التي تربط مستر لوري بأسرة مانيت، فقد فكر مستر سترايفر أن يدخل المصرف ويكشف لمستر لوري عن السعادة التي تلوح على أفق سوهو. وهكذا دفع الباب ذا الصرير الواهن وهبط درجتي السلم تعثرا، واجتاز بأميني الصندوق العجوزين، وشق طريقه نحو الحجيرة العفنة السوداء حيث قعد مستر لوري وقد انطرحت أمامه الدفاتر الضخمة المسطرة تسطيرا خاصا بالأرقام، واستقامت عند نافذته قضبان حديدية عمودية يخيل إلى الناظر أنها سطرت هي الأخرى تسطيرا خاصا بالأرقام، وبدأ كل شيء تحت الشمس وكأنه حاصل ذلك الجمع. قال مستر سترايفر: هلو، كيف أنت؟ أرجو أن تكون في حالة حسنة. وكانت أكبر خصائص سترايفر أنه يبدو دائما أضخم من أن يتسع له مكان أو فسحة ما، فلا عجب إذا ما ضاق به مصرف تيلسون إلى درجة جعلت الموظفين الشيوخ القابعين في الزوايا القصية يرفعون أبصارهم في احتجاجه، وكأنه قد زحمهم على صفحة الجدار. ليس هذا فحسب، بل إن مدير المصرف نفسه المنصرف في جلال إلى قراءة الصحيفة في أقصى مكان من المؤسسة عبس مغضبا، وكأن رأس مستر سترايفر قد أقحم في صدرته المسؤولة. قال مستر لوري الحكيم بنبرة خاصة يلجأ إليها في مثل تلك الظروف: وكيف أنت يا مستر سترايفر؟ كيف أنت يا سيدي؟ وصفح. وكانت له طريقة في المصافحة تلفت النظر، وهي تلك التي يصطنعها أيما رجل من رجال مصرف تيلسون حين ينظر في غمرة العمل إلى أحد الزبائن. لقد صافحه في موضوعية وإنكار ذاته، وكأنما يصافح نيابة عن تيلسون وشركائه. وتساءل مستر لوري بوصفه رجل أعمال: هل أستطيع أن أقدم إليك أي خدمة يا مستر سترايفر؟ لا شكرا، هذه زيارة شخصية لك يا مستر لوري، لقد جئت لكي أقول لك كلمة خاصة. أو حقا؟ كذلك قال مستر لوري لويا أذنه إلى أدنى، فيما اتجهت عينه إلى مركز الإدارة النائي. وقال مستر سترايفر مسندا ذراعيه في ثقة إلى المنضدة التي ضاقت بهما برغم أنها ضخمة مزدوجة وكأنها نصف منضدة: سوف أطلب يد الآنسة مانيت، صديقتك الصغيرة القريبة إلى الفؤاد يا مستر لوري. فصاح مستر لوري وهو يحك ذقنه وينظر إلى زائره في ارتياب: أوه عجبا. فكرر مستر سترايفر مرتدا إلى الوراء. أوه عجبني يا سيدي، ما الذي تعنيه بذلك يا مستر لوري؟ فقال رجل الأعمال: إنما أعنيه طبعا ودي ينضح بتقدير لفكرتك، ويشير إلى أن هذه الفكرة سوف تكسبك الحمد والثناء. وعلى الجملة فأنا أعني كل الأشياء التي ترغب فيها، ولكن في الواقع أنت تعلم يا مستر سترايفر. وتمهل مستر لوري وهز رأسه أمامه هزا عجيبا، وكأنما كان مضطرا إلى أن يضيف بينه وبين نفسه: أنت تعلم أنك تخلع على نفسك أهمية أكثر مما تستحق. فقال سترايفر صافعا المنضدة بيده المخاصمة محملقا آخذا نفسا طويلا: أكون جديرا بالشنقة إذا فهمت كلامك يا مستر لوري. وعدل مستر لوري وضع لمته المستعارة الصغيرة عند أذنيه كلتيهما كوسيلة لبلوغ تلك الغاية، وعض على ريشة القلم. وحدق مستر سترايفر إليه وتساءل: لعنها الله يا سيدي، ألست رجلا مرغوبا فيها؟ فأجاب مستر لوري: أو نعم نعم، أو نعم، أنت رجل مرغوب فيها، إذا قلت ذلك فليس من شك في أنه كذلك. وتساءل سترايفر: ألست ثريا؟ فأجاب مستر لوري: أو إذا نظرنا إلى ناحية الثراء فأنت ثري. ألست أشق طريقي إلى المجد؟ فقال مستر لوري وقد ابتهج لقدرته على أن يعترف له بميزة أخرى: وإذا جئنا إلى شق الطريق إلى المجد استطعنا أن نقول إن هذا ما لا يشك به أحد. فتساءل مستر سترايفر وقد كاد يسقط في يده: إذن فخبرني بحق الجحيم، ما المعنى الذي رميت إليها؟ فسأله مستر لوري: حسنا، أنا هل كنت ذاهبا إلى هناك الآن؟ فقال سترايفر وهو يضرب المنضدة بجمع كفه: مباشرة، لو كنت مكانك لما أقدمت على ذلك. فقال سترايفر: لماذا؟ الآن سوف أحرقك. وهز سبابته في وجه صاحبه على نحو قضائي جدلي: أنت رجل أعمال، وخليق بك أن يكون لديك سبب يحملك على ذلك. افصح عن هذا السبب، لماذا تحجم عن الذهاب؟ فقال مستر لوري: لأنني لا أحب أن أذهب في مثل هذا الغرض من غير أن يكون لدي سبب ما يدعوني إلى الاعتقاد بأني سوف أنجح. فصاح سترايفر: لعنني الله، ولكن هذا يفوق كل ما قلته غرابة. ونقل مستر لوري طرفه من مقر الإدارة القصي إلى سترايفر المغضب، وقال سترايفر: هو ذا رجل أعمال، رجل سنين، رجل حنكة وتجربة في مصرف، أجمل له ثلاثة أسباب رئيسية للنجاح الكامل، ثم يقول إنه ليس ثمة سبب على الإطلاق، يقول ذلك ورأسه بين كتفيها. وإنما أرسل مستر سترايفر هذه الملاحظة الأخيرة وكأنما كان الأمر أقل غرابة إلى حد لا نهائي، لو أن مستر لوري قال ذلك وليس بين كتفيه رأس. قال مستر لوري مربتا في رفق على ذراع سترايفر: حين أتحدث عن النجاح فإنما أقصد النجاح لدى السيدة الشابة، وحين أتحدث عن العلل والأسباب التي تجعل النجاح ممكنا فإنما أقصد العلل والأسباب التي تترك أثرها في نفس السيدة الشابة. السيدة الشابة يا سيدي الطيب، السيدة الشابة، إن مشيئة السيدة الشابة مقدمة على كل مشيئة. فقال سترايفر رافعا كتفيه في استخفاف: وإذن فأنت تريد أن تخبرني يا مستر لوري أنك تعتقد بأن السيدة الشابة التي نتحدث عنها هي مجنونة متأنفة؟ فقال مستر لوري وقد صعد الدم إلى وجهه: لست أقصد ذلك تماما، أريد أن أقول لك إني لم أسمع من شفتيك أي كلمة تنتقص من قدر تلك السيدة الشابة، وإني لو عرفت أيما رجل وأرجو ألا أفعل عنده من خشونة الذوق وصلف المزاج ما يجعله لا يمسك لسانه عن الانتقاص من قدر تلك السيدة الشابة أمام هذه المنضدة، فلن يثنيني شيء حتى حرمة المصرف نفسه عن أن أسمعه رأيي فيها. وكانت ضرورة التعبير عن الغضب في جرس مكظومة قد تركت أوعية مستر سترايفر الدموية في حال خطرة كلما جاء دوره في الغضب، ولم تكن عروق مستر لوري برغم جريان الدم فيها على نحو نظامي في الأحوال العادية بأحسن حالا، وقد جاء دوره الآن في الغضب. وقال مستر لوري: ذلك ما قصدت إلى قوله يا سيدي، أرجو أن لا تسيء فهمي مطلقا. وأنشأ مستر سترايفر يمتص طرف مسطرة ما فترة قصيرة، ثم أرسل من بين أسنانه بواسطة تلك المسطرة صوتاً، ولعل ذلك هو الذي أورثه وجعاً في الأسنان. وأخيراً قطع الصمت الثقيل بقوله: هذا شيء جديد علي يا مستر لوري، إنك تنصح لي بعد روية وتفكير ألا أمضي إلى سوهو وأعرض نفسي. أنا سترايفر المحامي في محاكم الملك. هل تسألني نصيحة ما يا مستر سترايفر؟ أجل. حسن جدا، سوف أقدمها إليك، ولقد كررتها أنت تكريرا صائبا. وضحك سترايفر ضحكة مغيظة، وكل ما أستطيع أن أقوله عن هذا إنه أمر يفوق غرابة كل الأشياء الماضية والحاضرة والمستقبلية. فتابع مستر لوري: والآن افهمني، إني بوصفي رجل أعمال يحق لي أن أقول شيئا عن هذه المسألة، لأني كرجل أعمال لست أعرف شيئا عنها. أما بوصفي رجلا عجوزا سبق له أن حمل ميس مانيت بين ذراعيها، رجلا يحظى بصداقة ميس مانيت وثقتها وصداقة أبيها وثقته أيضا، رجلا تشده إليها عاطفة قوية، فقد قلت ما ينبغي أن أقوله. ولا تنسى أني لم أسعى إلى هذه المسار سعينا، والآن هل تظن أن من الجائز أن لا أكون مصيبة؟ فقال سترايفر صافرة: لست أنا الذي يظن ذلك، أنا لا أستطيع أن أبحث عن الفريق الثالث في القضايا التي تحتاج إلى عقل سليم. في ميسوري أن أقرر هذه الأشياء بنفسي، أنا أفترض العقل في مواطن بعينها، وأنت تفترض أن كسب الرزق وضرورات المعيشة هراء، ذلك شيء جديد علي، ولكني أستطيع أن أقول إنك على صواب. فقال مستر لوري وقد احتقن الدم في وجهه مرة أخرى: ما أفترضه حق من حقوقي أصفه لنفسي، وافهمني يا سيدي، أنا لن أسمح حتى في مصرف تيلسون بأن يصفه لي أيما إنسان على وجه الأرض. فقال سترايفر: كفى، ألتمس منك المعذرة. لقد منحتك إياها، شكرا لك. حسنا يا مستر سترايفر، لقد كنت على وشك أن أقول: قد تتألم إذا اكتشفت أنك مخطئ، وقد يتألم الدكتور مانيتا إذا وجد نفسه مضطرا إلى مصارحتك بالحقيقة، وقد تستشعر الآنسة مانيتا أعظم الألم إذا تعين عليها أن تصارحك هي الأخرى بالحقيقة. أنت تعرف منزلتي عند الأسرة وما أتمتع به من شرف صداقتها، والرأي عندي أن أمضي بنفسي إلى هناك من غير أن يكون في ذهابي معنى تمثيلك أو النطق بلسانك، وأحاول أن أصحح رأيي من طريق الملاحظة الجديدة والتبصر الحكيم، فإن لم ترتح إلى مشورتي بعد ذلك فعندئذ يكون في ميسورك أن تختبر سلامتها بنفسك. أما إذا ارتحت إليها وكانت ما قلته لك الآن، كفي جميع الفرقاء مؤونة يجب أن يكفوها، ماذا تقول؟ وكم سوف تبقيني في المدينة؟ أوه، إنها مسألة ساعات قليلة ليس غير، في استطاعتي أن أذهب إلى سوه عندما يهبط الليل ثم أرجع إلى منزلك بعد ذلك. فقال سترايفر: إذا أوافق، أنا لن أذهب إلى هناك الآن، ولست بمتلهف على ذلك، أقول إني أوافق وإني أتوقع أن تعرج علي هذه الليلة، طاب صباحك. واستدار مستر سترايفر وانطلق خارجا من المصرف مثيرا في الهواء رجة اقتضت الموظفين العجوزين المنحنين خلف منضدتيها بذل البقية الباقية من قوتهم ابتغاء الصمود في وجهها، وكان هذان الرجلان الجليلان الواهنان لا يبدوان لأعين الجمهور إلا منحنين، وكان الناس يعتقدون أنهما إذا منحنيا مودعين رجلا يغادر المصرف أقاما على ذلك الوضع في المكتب الخالي حتى يدخل المصرف رجل فيستقبلانه بتلك الانحناء. وكان المحامي من الذكاء بحيث يفطن إلى أن المصرفي ما كان ليندفع ذلك الاندفاع في التعبير عن رأيه لو لم يكن واثقا مما يقول كل ثقة، وهكذا ازدرد ذلك القرص الضخم المرير على الرغم من أنه ما كان مستعدا لهذا قط. وقال مستر سترايفر حين انتهى القرص إلى معدته هزا سببته القضائية الجدلية في وجه تامبل بار كله: والآن إن سبيلي إلى الخلاص من ذلك هو أن ألبسكم جميعا ثوب المذنب. كان ذلك جزءا من حنكة متمرس بمحكمة الجنايات عاد عليه بأعظم العزاء، وقال مستر سترايفر: إنك لن تلبسيني ثوب المذنب النادم أيتها السيدة الصغيرة، أنا الذي سوف ألبسك ذلك الثوب. وحين انكفأ مستر لوري في الساعة 10 من تلك الليلة، بدأ مستر سترايفر وسط ركام من الكتب والأوراق بعثرها خصيصا لهذه الغاية، وكأنه قد نسي المسألة التي أثارها في الصباح نسيانا تاما، بل لقد أبدى الدهشة لرؤيته مستر لوري، وبدأ وكأنه خالي الذهن من هذه القضية مشغول البال بغيرها. وقال الرسول الدمث بعد 30 دقيقة كاملة قضاها في محاولات لا جدوى فيها لرده إلى الموضوع: حسنا، لقد ذهبت إلى سوهو. فكرر مستر سترايفر في برود: إلى سوهو؟ أو من غير شك، ما الذي أفكر فيه الآن؟ وقال مستر لوري: وليس لدي شك في أني كنت مصيبا فيما قلته لك، لقد أيدت هذه الزيارة رأيي، ومن أجل ذلك أكرر نصيحتي لك. فأجابه مستر سترايفر بنبرة ترشح بالود: أؤكد لك أني إذا كنت مستاء لهذه النتيجة فمن أجلك، ومن أجل ذلك الوالد المسكين، واعلم أن هذه المسألة سوف تثير الأسف والحزن على نحو موصول في جو تلك الأسرة منذ اليوم، فلننتقل إلى موضوع آخر. فقال مستر لوري: لست أفهم ما تقول. فأجابه سترايفر مومئا برأسه إيماءة ختامية ملطفة: لا أستطيع أن أوضح، هذا لا يهم، هذا لا يهم. فأصر مستر لوري: بل إنه ذو أهمية كبيرة. لا، إنه ليس بذي أهمية، أؤكد لك أنه ليس بذي أهمية، إني بعد أن افترضت وجود العقل حيث لا يوجد عقل، والطموح المحمود حيث لا يوجد طموح محمود، رجعت عن خطئي من غير أن يصاب أحد بأذى. لقد ارتكبت الفتيات مثل هذه الحماقة كثيرا من قبل، ولقد دفعنا ثمنها دائما فقرا وخمول ذكر. والواقع أني إذا نظرت إلى الأمر نظرة غير أنانية استشعرت الأسف لاطراح الفكرة، لأن ذلك الزواج كان خليقا به أن يكون شيئا رديئا بالنسبة إلي من وجهة النظر المادية الخالصة. أما إذا نظرت إلى الأمر نظرة أنانية فعندئذ أستشعر السعادة لاطراح الفكرة، لأن ذلك الزواج كان خليقا به أن يكون شيئا رديئا بالنسبة إلي من وجهة النظر المادية الخالصة أيضا. ومن نافلة القول أن أنص على أنه ما كان ليكسبني شيئا البتة، وعلى أي حال فلم يضر أحد بذلك، أنا لم أطلب يد السيدة الصغيرة، وبيني وبينك أستطيع أن أقول إني لست واثقا البتة عند التفكير في المسألة من أنني كنت خليقا بأن أذهب إلى ذلك الحد. إنك لا تستطيع أن تضبط غرور الفتيات الفارغات الرؤوس وطيشهن يا مستر لوري، ينبغي ألا تتوقع ذلك، وإلا خاب ظنك أبد الدهر. والآن أرجوك أن تقفل البحث في هذا الموضوع، لقد قلت لك إني آسف لما وقع لأنه سبب بعض الإزعاج للآخرين، أما أنا شخصيا فمرتاح للنتيجة، وإني في الحق شاكر لك أجزل الشكر سماحك لي بأن أجس نبضك، وشاكر لك أيضا نصيحتك التي أسديتها إلي. أنت تعرف السيدة، تعرف السيدة الصغيرة أحسن مما أعرفها، ولقد كنت مصيبة، فما كان مثل هذا العمل لينجح على الإطلاق. وفوجئ مستر لوري إلى حد جعله ينظر في بلاهة إلى مستر سترايفر وهو يزحمه نحو الباب، وقد بدت على رأسه التائه سيما الكرم الدافق والحلم والإرادة الحسنة. وقال سترايفر: تقبل هذه النتيجة السيئة بالصبر يا سيدي العزيز، ولا تفتح هذا الحديث منذ اليوم، أشكرك مرة ثانية لسماحك لي بأن أجس نبضك، طاب مساءك. وغمر الظلام مستر لوري قبل أن يعرف أين هو، واستلقى مستر سترايفر على الأريكة غامزا سقف الحجرة بعينيها. 13. الرجل الفظ. إذا كان سيدني كارتون قد لمع ذات يوم في مكان ما، فالراهن أنه لم يلمع قط في يوم من الأيام في منزل الدكتور مانيتا. لقد تردد إلى هناك كثيرا خلال عام كامل، فكان ذلك الجليس النكد الشكس نفسه، وكان إذا ما عني بأن يتكلم يتكلم جيدا، ولكن سحابة اللامبالاة التي ظللته بقتام قاتل نادرا ما كان يخترقها النور الذي في داخله. ومع ذلك فقد بال بعض الشيء بالشوارع المحيطة بهذا المنزل والحجارة الصم المرصوفة في أرضها، فكم من ليلة طوف هناك على نحو هائم كئيب بعد أن عجزت الخمر عن أن توقع في نفسه ابتهاجا آنيا، وكم من ضحى موحش كشف عن وجهه المتوحد يتسكع هناك حين كانت أشعة الشمس الأولى تبرز على نحو قوي جمال الفن المعماري في قباب الكنائس المستدقة والمباني الشامخة، فيما كانت اللحظات الساكنة تحمل إلى ذهنه إدراكا ما لأشياء أفضل كانت تعتبر في غير ذلك المكان منسية بعيدة عن متناول اليد. وإذا كان من النادر أن يأوي إلى فراشه المهمل، فقد أمسى إيواؤه ذلك أكثر ندرة في الفترة الأخيرة، وكثيرا ما كان ينطرح فوقه بضع دقائق ليس غير، لينهض من جديد ويمضي إلى تلك البقعة. وفي أحد أيام آب، عندما حمل مستر سترايفر رقته وكان قد أخبر ابنه أنه أعاد النظر في مسألة الزواج تلك إلى ديفونشاير، وعندما كان مشهد الزهور وعبيرها العابق في شوارع المدينة يوقعان الصلاح في نفس أسوأ الناس والصحة في جسم أشدهم مرضا والشباب في دماء أكبرهم سنة، كانت قدم سيدني كارتون لا تزالان تطأان تلك الحجارة، وفجأة انتقلت هاتان القدمان من حال التردد وانعدام الغاية إلى نشاط المقصد الواضح والعزم الوطيد، فقادتاه إلى باب منزل الطبيب ودعي إلى الدور العلوي، فألفى ميس لوسي منفردة وقد انصرفت إلى عملها، كانت تستشعر دائما شيئا في الارتباك في حضرته، فكان طبيعيا أن يستولي عليها شيء من ذلك حين اتخذ مجلسه قرب طاولتها، حتى إذا رفعت بصرها إلى وجهه خلال تبادل العبارات القليلة الأولى التي يكررها الزائرون والمزورون لاحظت أن تغيرا قد طرأ عليها. أخشى ألا تكون في صحة جيدة يا مستر كارتون. لا، ولكن الحياة التي أعيشها يا مس مناتا لا تفضي إلى الصحة، وما الذي ينتظره المرأة من مثل هذه الحياة الخليعة أو بواسطتها؟ أليس من ألتمس عفوك، لقد بدأت بالسؤال الذي على شفتي، أليس من المؤلم ألا تستطيع أن تحيا حياة أفضل؟ الله يعلم إن ذلك خزي وعار. إذن فلماذا لا تغيرها؟ حتى إذا نظرت نحوه في رقة أدهشها وأحزنها أن ترى الدموع تترقرق في عينيها، ولقد كانت ثمة دموع في صوته أيضا حين أجابها، لقد فات أوان ذلك. أنا لن أكون في يوم من الأيام أحسن مني الآن، سوف أنحدر إلى درك أدنى ولسوف تزداد حالي سوءا. وأسند أحد مرفقيه إلى طاولتها وحجب عينيه بيده، وارتعدت الطاولة في غمرة الصمت الذي ران على الغرفة. إنها لم تر حاشيته ترق قبل اليوم، ولقد عصف بها الحزن لحاله، واستشعر حزنها من غير أن ينظر إليها، وقال: أرجوك أن تغفري لي يا مس مانتا، إني أنهار أمام علمي بالذي أريد أن أقوله لك، هل ترغبين في أن تستمعي إلي؟ إذا كان استماعي يعود عليك بفائدة ما يا مستر كارتون، إذا كان يجعلك أكثر سعادة فعندئذ يبهجني جدا أن أستمع إليك، فليباركك الله لحنانك العذب. وكشف عن وجهه بعد فترة قصيرة وتحدث في الطراد: لا تخافي أن تسمعيني، لا تكفلي من أيما شيء أقوله، أنا أشبه بفتى مات في ريعان الشباب، ولعل حياتي كانت تكون خيرا مما هي، ولكنها لم تعد تتسع لذلك. لا يا مستر كارتون، أنا وثقة من أن جزءها الأفضل لا يزال أمامك، أنا وثقة من أنك قد تكون خلال هذا الجزء من حياتك أكثر جدارة بنفسك رفيعة. هذا رأي لك يا مس مانتا، لن أنساه أبدا الدهر، إن كنت أعرف نفسي أكثر مما تعرفينها وأعرف لغز قلب البائس أكثر مما تعرفينه. كانت شاحبة الوجه مرتعدة الأوصال، فتقدم لإسعافها يائسا من نفسه يأسا راسخا جعل لقاءهما ذاك مختلفا عن أيما لقاء آخر يمكن أن يجمع ما بينهما. لو كان في الميسور يا مس مانتا أن تبادلي هذا الرجل الذي ترينه أمامك حبا بحب برغم ما تعرفينه من أنه مخلوق بائس سكير مدمر نابذ النفس، إذن لوعي في هذا اليوم وهذه الساعة بأنه قد يقودك إلى البؤس ويشدك إلى الحزن والندامة ويذبل نظرتك ويلحق بك العار ويسف بك إلى الحضيض، أنا أعلم أحسن العلم أنه ليس في ميسورك أن تحبيني، ولست أسألك شيئا من ذلك، بل إني لأشكر الله على أن هذا الأمر متعذر. هل أستطيع إنقاذك يا مستر كارتون بغير هذا الحب؟ هل أستطيع أن أخذ بيدك عفوك مرة أخرى في سبيل أفضل؟ أليس ثمة طريقة تمكنني من أن أجزيك على حسن ثقتك بي؟ أنا أعرف أن هذه مسارة. قالت ذلك بعد قليل من التردد والدمع يترقرق في مقلتيها. وإنك لن تفضي بذلك إلى أحد غيري، أفلا أستطيع أن أفيدك في شيء يا مستر كارتون؟ وهز رأسه. لا، ليس في ميسورك أن تفيديني يا مس مانيت فائدة ما، وإذا رغبت في الاستماع إلي فترة أخرى قصيرة فعندئذ تكونين قد قمت نحوي بكل ما تستطيعين القيام به. أود أن تعرفي أنك كنت آخر حلم من أحلام نفسي، وإني لم أسف يوما إلا وكان في مشهدك مع أبيك وفي مشهد هذا البيت الذي جعلته بيتا نموذجيا، شيء يثير في ذات نفسي ظلالا قديمة كنت أحسب أنها انمحت من مخيلتي. ومنذ أن عرفتك أخذ وغز الضمير يقلق حياتي، وكنت أظنه لن يقربني أبدا الدهر، وأخذت أسمع همسات من أصوات قديمة تهيب بي إلى التعالي عن درك الضلالة، وكنت أظنها قد سكتت أبدا الدهر. لقد عرفت أفكارا فجة تقول باستئناف الكدح والبدء من جديد، ونفس غبار الكسل والانغماس في الشهوات ورفع راية النضال. كان ذلك كله حلما، حلما ينتهي إلى لا شيء ويغادر النائم حيث يضجع، ولكني أحب أن تعرفي أنك أنت التي أوحيته. أليس ممكنا أن يبقى شيء من ذلك كله؟ أو يا مستر كارتون، فكر مرة أخرى، جرب مرة أخرى. لا يا مس مانيت، كنت عارفا طوال تلك الفترات أني لا أستحق ذلك، ومع هذا فقد نازعتني نفسي وما تزال تنازعني نفسي، إلى أن أخبرك بأي أستاذية مفاجئة استطعت أن تحيلي ركام الرماد الذي هو أنا إلى نار، وإن تكن نارا لا تنفصل طبيعتها عن طبيعتي، فهي لا تورث نشاطا ولا تنير شيئا ولا تؤدي خدمة، نارا تشتعل في وهن ولغير ما غاية. ما دمت قد جعلتك لسوء حظي يا مستر كارتون أكثر تعاسة مما كنت قبل أن تعرفني. لا تقولي ذلك يا مس مانيت، لأنك كنت خليقة بأن تصلحيني لو كان في ميسور أي ممرئ أن ينهض بهذا العبء. إنك لن تكوني سببا في أن أصبح أسوأ مما كنت. إذا كانت حالتك النفسية التي وصفتها ناشئة على أي حال عن بعض سلطاني عليك، أفلا أستطيع أن أستخدم هذا السلطان؟ ذلك ما أعنيه إذا عرفت كيف أوضحه لخدمتك. أليست لي أيما قوة على الخير فيما يتصل بك على الإطلاق؟ إن أقصى الخير الذي أقدر عليه الآن يا مس مانيت هو ما جئت إلى هنا في هذه الساعة لتحقيقه. اسمحي لي أن أحمل طوال الأيام الباقية من حياة موجهة توجيها خاطئة هذه الذكرى، وهي أنك آخر من فتحت له قلبي، وأنه كان لا يزال في شيء تستطيعين أن تأسفي عليه وترثي له، شيء تضرعت إليك مرة ومرة وفي حماسة منبثقة من صميم فؤادي أن تؤمن بأنه قادر على أن يفعل أشياء أفضل يا مستر كارتون. تضرعي إلي أن لا أؤمن بذلك منذ اليوم يا مس مانيت. لقد خبرت نفسي وأنا أعرفها خيرا مما تعرفينها إني أوقع الحزن في نفسك، ومن أجل ذلك سأسارع إلى الانسحاب. فهل تسمحين لي بأن أؤمن حين أذكر هذا اليوم بأن آخر سر من أسرار حياتي يستريح في صدرك الطاهر البريء، وأنه يستريح هناك منفردا، وأن أحدا لن يشاركك حمله؟ لك ما تريد إذا كان في ذلك تعزية لك، حتى ولو كان ذلك المشارك أعز مخلوق قد تتعرفين إليها. فقالت بعد تمهل مضطرب: مستر كارتون، السر سرك لا سري، وأنا أعدك باحترامه. أشكرك ومرة ثانية فليباركك الله. ورفع يدها إلى شفتيه وتقدم نحو الباب. لا يساورك الخوف يا مس مانيت من أن أستأنف في يوم من الأيام هذا الحديث ولو بكلمة عابرة، إني لن أشير إليه أبدا منذ اليوم. في استطاعتك أن تثقي بذلك ثقة ليس في وسع الموت أن يزيدها قوة فوق قوتها، وفي ساعة موتي سأظل أقدس هذه الذكرى الوحيدة الطيبة، ولسوف أشكرك وأباركك من أجلها، وهي أن آخر بوح بما يجيش في نفسي من لواعق إنما كان لك، وأن اسمي وأثامي وضروب شقائي مصونة في فؤادك. أسأل الله أن يكون فؤادك في كل ما عدا ذلك مرحا وسعيدا. كان مشهده غير ما بدا عليه في أيما وقت سلف، وكان من أدعى الأمور إلى الحزن أن يفكر المرء كم قد أضاع هذا الرجل من حياته، وكم أمعن في الغواية والضلالة، حتى لقد سفحت لوسي مانيتا العبرات من أجله على نحو فاجع فيما وقف ملتفتا إليها وقال لها: لا تحزني، أنا لا أستحق مثل هذه العاطفة يا مس مانيتا، فما هي إلا ساعة أو ساعتان حتى يحيلني الرفاق الوضيعون والعادات الوضيعة التي أزدريها، ولكني أستسلم إليها إلى إنسان هو أقل استحقاقا لهذه العبرات من أيما بائس يدب خلال الشوارع. لا تحزني، ولكني في قرارة نفسي سوف أظل دائما فيما يتصل بك ما أنا الآن، وإن بقي مظهري الخارجي على ما عرفتني دائما، وإن آخر توسل أتقدم به إليك قبل التوسل النهائي هو أن تصدقي كلامي هذا. سوف أصدقه يا مستر كارتون. أما آخر توسلتي فهو هذا، وبه سوف أريحك من زائر أعرف جيدا أنه ليس ثمة ما يجمعك به، زائر يفصل ما بينك وبينه، فضاء لا سبيل إلى اجتيازه. أنا أدري أن ليس ثمة فائدة من قول ذلك، ولكنه منبثق من شغاف قلبي. إني مستعد لأن أتجشم عناء القيام بأيما عمل فيه خدمة لك ولأي عزيز على فؤادك، ولو أصبحت سيرتي من ذلك النوع الأفضل بحيث تنطوي على أيما فرصة للتضحية أو قدرة عليها، إذن لكنت مستعدا لأي تضحية في سبيلك وفي سبيل أي عزيز على فؤادك. حاولي أن تذكريني في بعض الأوقات الهادئة وتؤمنين بأني جد صادق في هذا الذي أقوله، ولسوف يأتي زمان ولن يتأخر ذلك كثيرا تنشأ حولك روابط جديدة، روابط تشدك في حنان أكثر وقوة أعظم إلى البيت الذي يزدهي بك هذا الازدهاء كله، أعني الروابط التي ليس أغلى منها والتي ستزيدك نعمة على نعمة وسعادة على سعادة. آه يا مس مانيتا، حين تنظر إلى وجهك صورة صغيرة لوجه أب سعيد، عندما ترين جمالك المشرق ينبثق من جديد عند قدميك، فكري بين الفينة والفينة أن ثمة رجلا يرغب في أن يضحي بحياته لكي يبقي إلى جانبك حياة تحبينها. وودعها قائلة: فليباركك الله، وفارقها. 14. التاجر الأمين. كانت عين مستر إرميا كرانشر إذ يجلس على مقعده الخفيض في فليت ستريت، وإلى جانبه ولده السليط الأغبر، تستعرضان كل يوم شكولا مختلفة من الأشياء المضطربة هنا وهناك. ومن ذا الذي يستطيع أن يقعد على أي ما شيء في فليت ستريت خلال ساعات النهار الناشطة ولا يذهل ويصاب بالصمم لموكبين هائلين، أحدهما لا يفتأ يجنح غربا مع الشمس والآخر لا يفتأ يجنح شرقا بعيدا عن الشمس، وكلاهما لا يفتأ يجنح نحو سهول المنبسطة وراء النطاق الأحمر الأرجواني حيث تغرب الشمس. وراح مستر كرانشر والقشة في فمه يراقب الجدولين معا مثل ذلك الفلاح الوثني الذي كلف طوال عدة قرون مراقبة أحد الجداول، مع فارق وحيد وهو أن جاري ما كان يتوقع قط أن ينضب الجدولان في يوم من الأيام، وما كان مثل ذلك التوقع من النوع المرجو، لأن جزءا صغيرا من دخله كان مستقى من مرافقة النسوة الوجلات، ومعظمهن في ثياب كاملة، وقد تجاوزن خريف العمر من شاطئ تلسون إلى الشاطئ الآخر. وعلى الرغم من قصر تلك المرافقة، ما كان ليفوت مستر كرانشر أن يبدي من الاحتفال بالسيدة ما يحمله على أن يعبر لها عن رغبته الشديدة في أن يتشرف بشرب كأس من الخمر على صحتها، فكانت السيدات يمنحنه بعض المال ابتغاء تمكينه من تحقيق ذلك الغرض الشريف، فهو يصلح به من حالته المالية كما لاحظنا منذ قريب. ولقد مضى زمان كان أحد الشعراء يستوي فيه على كرسي لا ظهر له في بعض الأماكن العامة، وينظر إلى الناس في غدوهم ورواحهم مفكرا متأملا، وإذ لم يكن مستر كرانشر شاعرا فإنه لم يفرغ من على كرسيه الخفيض الذي لا ظهر له إلا لأقل قسط من التأمل، وأنشأ يجيل الطرف فيما حوله. واتفق أن كان متخذاً مجلسه ذاك في فترة خف أثناؤها ازدحام السابلة وقلت النسوة المتأخرات وكسدت سوقه على نحو أثار في ذات نفسه اعتقاداً شبه راسخ بأن السيدة كرانشر منهمكة في سجودها المعهود من غير ريب، عندما لفت نظره سيل من الناس لا عهد له بمثله من قبل يتدفق هابطاً فليت ستريت متجهاً نحو الغرب، ولم يكد مستر كرانشر يرى ذلك السيل حتى أدرك أن جنازة ما تتخذ سبيلها هناك، وإن تلك الجنازة أثارت معارضة شعبية نشأ عنها لغط وهدير. قال مستر كرانشر وقد التفت إلى نجله: انظر يا جاري الصغير، إنها جنازة. فصاح جاري الصغير: هورا هورا يا أبتي. وأطلق السيد الصغير هذا الصوت المتهلل على نحو ذي دلالة عجيبة ساء الوالد الظن بها، فانتهز أول فرصة سنحت له وضرب السيد الصغير على أذنه. قال مستر كرانشر وهو يرمي ابنه بنظرات صعودا وهبوطا: ماذا تعني؟ على ما تصح هذا الصياح المتهلل؟ ما الذي تريد أن تقوله لأبيك أيها الولد السافل؟ لقد ضقت ذرعا بهذا الصبي، ضقت ذرعا به وبصيحاته، حذاري أن تسمعني صوتك بعد الآن، وإلا أشعرتك بمزيد من بطشي، أسمعت؟ فاحتاج جاري الصغير ماسحا خده: أنا لم أؤذي أحدا. فقال مستر كرانشر: أقلع عن ذلك إذن، أنا لا أريد أن أرى شيئا من أعمالك اللامؤذية، قف على ظهر ذلك المقعد وانظر إلى الحشد. امتثل ابنه الأمر واقترب الحشد. كانوا يصيحون ويفحون حول عربة موتى قذرة قاتمة وعربة حداد ليس فيها غير مشيع واحد لابس ثوبا مزخرفا مظلما اعتبر ضروريا للحفاظ على وقار الموقف، ولكن الموقف لم يرضه على أي حال بعد أن تكاثر السوق من حول العربة وأنشأوا يسخرون منها ويكشرون عن أنيابهم في وجهه ولا يفتؤون يصيحون: يا جواسيس تست، يا جواسيس، إلى غير ذلك من صنوف الإطراء التي لا مجال لذكرها بسبب من كثرتها وشدة لذعها. وكانت الجنائز تثير فضول مستر كرانشر دائما وفي مختلف الظروف، فما إن تمر جنازة بمصرف تيلسون حتى يرهف حواسه ويأخذه الاهتياج، فكان طبيعيا أن تثيره تلك الجنازة العجيبة التي وصفناها إثارة كبيرة. فسأل أول رجل كان يركض في اتجاهه: ما المسألة أيها الأخ؟ ما القصة؟ فأجاب الرجل: لست أدري، جواسيس يا تست جواسيس. وسأل رجلا آخر: من هذا؟ لست أدري، كذلك أجاب الرجل، بيد أنه ما لبث أن صفق فمه بيديه وهتف في مرارة تثير الدهشة وبعزم ليس أقوى منه ولا أشد: جواسيس يا تست تست جواسيس. وأخيرا عثر على رجل أكثر معرفة بحقيقة ذلك الموكب، ومنه فهم أن تلك الجنازة كانت جنازة شخص يدعى روجر كلاي. وسألهم مستر كرانشر: وهل كان جاسوسا؟ فأجابه مخبره: جاسوس من جواسيس أولد بيلي، يا تست يا جواسيس أولد بيلي. وصاح جاري وقد ذكر المحاكمة التي شهدها: أوه هذا صحيح من غير شك، لقد رأيته ذات يوم، أهو ميت؟ فقال الرجل: ميت كلحم الضأن، ولا يستطيع أن يكون ميتا بأكثر من ذلك، خذوا الجواسيس إلى هناك، اسحبوا الجواسيس إلى هناك. وإذ كانت أذهان القوم خالية من أيما فكرة أخرى، فقد لقيت تلك الفكرة قبولا حماسيا لديهم، فراحوا يرددون الاقتراح القائل بأخذ الجواسيس إلى هناك وسحبهم إلى هناك، ويحكمون تحلقهم حول العربتين حتى أكرهوهما على التوقف. وحين فتحت الغوغاء أبواب العربتين حاول المشيع الأوحد النجاة بنفسه، وما كاد الحشد يمسك به حتى مكنته يقظته من أن يفيد من فرصة سنحت له، ففر من خلال شارع فرعي ضيق بعد أن سفح جبته وقبعته والعصابة الحدادية المطوقة لها ومنديل الجيب الأبيض وغيرها من الدموع الرمزية. ومزق القوم هذه كلها إربا إربا وانتشروا في الأرض في ابتهاج غامر، فسارع التجار إلى إغلاق حوانيتهم، ذلك بأن الحشود في تلك الأيام ما كانت لتتورع عن شيء، فهي مارد جد مخيفة، وكانوا قد انتهوا إلى أن يفتحوا عربة الموتى ليخرجوا النعش منها عندما برز منهم عبقري أكثر لمعانا فاقترح عليهم بدلا من ذلك أن يشيعوا النعش في مقره الأخير وسط الابتهاج العام. وإذ كانوا في أمس الحاجة إلى المقترحات العملية، فقد استقبل ذلك الاقتراح أيضاً بالتهليل. وفي الحال غصت عربة الحداد بثمانية رجال في داخلها واثني عشر رجلاً في خارجها، على حين وثب إلى سقف عربة الموتى أكبر عدد كان في ميسور الحذق أن يلصقه فوقه. وكان أوائل هؤلاء الرواد جيري كرانشر نفسه، الذي أخفى في كثير من التواضع شعره الشائك في أقصى زوايا عربة الحداد خشية أن يراه أحد من جماعة المصرف. واحتج المجنزون المشرفون على الموكب بعض الاحتجاج على هذا التعديل الذي طرأ على البرنامج، ولكن لما كان النهر على قيد خطواته، ولما كانت عدة أصوات قد أشارت إلى أن التغطيس في الماء البارد خليق به أن يعيد أعضاء الحرفة المتمردين إلى صوابهم، فقد تقاصر الاحتجاج وغدا واهنا خافتا، وسار الموكب الذي اتخذ قالبا جديدا، وقد ساق عربة الموتى منظف مداخن يرشده السائق النظامي الذي حمل على أن يجثم أمامه تحت أشد المراقبة وفاء بذلك الغرض، وتولى قيادة عربة الحداد صانع فطائر ومن حوله وزيره أيضا. وأكره على الاشتراك في الموكب مرقص دببة، وكان من سمات الشارع الشعبية في تلك الأيام بوصفه حلية إضافية قبل أن يمان الحشد في الهبوط نحو الشاطئ. والواقع أن دبه وكان أسود شديد القذارة قد خلع سيما جنائزية على جزء من الموكب هو ذلك الذي كان يسير فيها. وهكذا اتخذ الموكب الفوضوي سبيله في غمرة من شرب القاع وتدخين الغليين وإنشاد الأغاني الصاخبة وإظهار الحزن على نحو كاريكاتوري إلى أبعد الحدود، متعاظما إثر كل خطوة، مكرها أصحاب الحوانيت على إقفال حوانيتهم قبل أن ينتهي إليها. وكان الموكب قاصدا إلى كنيسة سانت بانكراس القديمة القائمة بعيدا في الحقول، وقد بلغ طيته آخر الأمر وأصر على التدفق نحو المقبرة، فدفن روجر كلاي على طريقته الخاصة ووفق ارتياحه الخاص إلى حد بعيد. حتى إذا غيب الميت في التراب واستشعر القوم الحاجة إلى تسلية أخرى، برز عبقري آخر ولعله أن يكون العبقري السابق نفسه، واقترح أن يعمدوا إلى اتهام بعض عابر السبيل بالتجسس لحساب محكمة الجنايات وإنزال الانتقام بهم. فراحوا يطاردون عشرات من الأبرياء الذين لم يقربوا أولد بيلي في حياتهم تحقيقا لهذا الاقتراح، ويدفعونهم دفعا عنيفا ويسيئون معاملتهم على نحو خشن. وكان الانتقال إلى تحطيم النوافذ ومن ثم إلى نهب الأماكن العامة سهلا وطبيعيا. وأخيرا وبعد بضع ساعات، عندما دمرت أكواخ صيفية شتى ونزعت درابزونات الأراضي لكي تتسلح بها النفوس الأكثر رغبة في الحرب، سارت بين أفراد الحشد شائعة تقول بأن الحرس قد أقبل. وكان الحشد قبل أن تسري تلك الشائعة قد شرع يتقلص شيئا فشيئا، ومن يدري فلعل الحرس أن يكون على وشك المجيء ولعله لا يجيء أبدا. وعلى أي حال فقد كانت تلك هي طبيعة الغوغاء دائما. ولم يشارك مستر كرانشر في ضروب القنص الختامية، بل أقام في فناء الكنيسة ليتذاكر مع المجنزين ويشاطرهم الأسى، وكان لذلك الموطن أثر ملطف في نفسه، فاشترى غليونا من أحد الحوانيت المجاورة وأنشأ يدخنه ناظرا إلى درابزون متأملا في المكان في حنكة. وقال مستر كرانشر مخاطبا نفسه على طريقته المألوفة: جيري، لقد رأيت كلاي ذلك اليوم، ولقد رأيت بعينيك الاثنتين أنه كان شابا وأنه كان حسن القوام. حتى إذا استنفد غليونه وتأمل بعض الشيء، استدار راجعا لكي يثبت وجوده في مقره أمام مصرف تيلسون قبل أن تحين ساعة الانصراف، ولكنه عرج في طريق عودته على طبيبه وكان جراحا بارزا لسبب لا نعرفه على التحقيق، فلعل تأملاته في الموتى أن تكون قد قرحت كبده، ولعل صحته العامة كانت معتلة من قبل، ولعله أراد أن يعلن ولاءه وإخلاصه لأحد الرجال اللامعين، وأيا ما كان فليس يقدم ذلك ولا يؤخر من الأمر شيئا. وكان جيري الصغير قد قام مقام أبيه على أحسن وجه، حتى إذا رجع أبلغه أن أيما مهمة لم يعهد بها إليه طوال غيبته، وأقفل المصرف وخرج الموظفون الشيوخ وأقيمت الحراسة المعتادة، ومضى مستر كرانشر وابنه إلى المنزل لتناول الشاي. وقال مستر كرانشر لزوجته حين دخل البيت: والآن أحب أن تفهمي هذا جيدا. إذا ذهبت جهودي التي سأبذلها هذه الليلة بوصف تاجرا أمينا أدراج الرياح، فسوف أجزم بأنك كنت تصلين ضدي، ولسوف أخذك بجريرة ذلك وكأنني رأيتك تصلين ضدي رأي العين. وهزت ميسيس كرانشر المحزونة رأسها. وقال مستر كرانشر وقد بدت على وجهه إمارات الخوف الغاضب: عجيب أمرك، إنك لا تفعلين ذلك في وجهي. أنا لا أقول شيئا. حسنا إذن، حذاري أن تنوي القيام بعمل ما. إن عقد النية على السجود كالسجود نفسه، وفي استطاعتك أن تعملي على إلحاق الضرر بي من طرق مختلفة، فدعي عنك ذلك كله. نعم يا جاري. فكرر مستر كرانشر وهو يجلس إلى مائدة الشاي: نعم يا جاري، تقولين نعم يا جاري، هذا كل ما عندك من جواب، في استطاعتك أن تقولي نعم يا جاري. ولم يقصد مستر كرانشر من وراء هذا التكرير النكد إلى معنى بعينه، ولكنه أفاد منها. فعل الناس عادة للتعبير عن عدم الارتياح تعبيرا تهكميا. وقال مستر كرانشر وهو يقدم قضمة من الخبز المأدوم بالزبدة والمربى، وبدا وكأنه يساعد نفسه على ابتلاعها بدفعها بواسطة محارة ضخمة غير منظورة كانت في صحن فنجانه: لقد فلقتني بقولك نعم يا جاري، أحسب ذلك، أنا أصدق ما تقولين. وسألته زوجته اللطيفة حين قدم قدمة أخرى: أخرج أنت هذه الليلة؟ نعم أنا خارج. فسأله ابنه في حيوية: هل أستطيع أن أرافقك يا أبتي؟ لا، ليس في استطاعتي كذلك، أنا ذاهب كما تعرف أمك لأصطاد السمك، ذلك ما أنا ذاهب من أجله لأصطاد السمك. إن الصنارة التي تصطاد بها السمك قد صدأت، أليس كذلك يا أبتي؟ ليس هذا بالأمر الخطير. وهل ستحمل إلينا شيئا من السمك يا أبتي؟ فقال ذلك السيد وهو يهز رأسه: إذا لم أفعل فسوف يقتصر طعامك غدا على الجراية المطففة. كفاك أسئلة، أنا لن أخرج ما لم تستغرق في النوم. ووقف نشاطه بقية المساء على مراقبة ميسيس كرانشر على نحو دقيق، وإلهائها بالحديث إلهاء مقطبة لكي يحول بينها وبين أن ترفع إلى الله أيما صلاة ضده. ثم إنه حرض ابنه على إلهائها بالحديث أيضا ابتغاء الغرض نفسه، وراح يسوم تلك المرأة القليلة الحظ صنوف الشقاء لكي لا يتركها تفرغ لتأملاتها لحظة واحدة. وما كان في ميسور أتقى الناس أن ينكب على عبادة الخالق بقدر ما انكبه على تنغيص حياة زوجته على ذلك النحو، وكان في هذا كله أشبه بجاحد لوجود الأرواح روعته حكاية من حكايات العفاريت الراعبة. وقال مستر كرانشر: وانتبهي جيدا، أنا لا أريد شيئا من نوادرك غدا، فإذا وفقت بوصفي تاجرا أمينا إلى أن آتيك بقطعة من اللحم أو قطعتين، فلست أحب أن أراك تبتعدين عنهما ملتزمة الخبز القفار. وإذا ما وفقت بوصفي تاجرا أمينا إلى أن آتي بشيء من الجعة، فلست أحب أن أسمعك تصرين على الاكتفاء بالماء. فحين تذهبين إلى روما عليك أن تتخلقي بأخلاق أهلها، فإن لم تفعلي لم يطب لك العيش في روما، أنا رومتك كما تعرفين. ثم عاد إلى الغمغمة والتذمر: إنك تعاندين العناية الإلهية التي تسوق إلينا الطعام والشراب، ولست أدري إلى أي حد يطفف الله رزقنا من الطعام والشراب بسبب سجودك الماكر وسلوكك الخالي من الحنان. انظري إلى ابنك، إنه ابنك، أليس كذلك؟ إنه هزيل مثل عمود من الحطب. أتزعمين أنك أم ولا تعرفين أن أول واجبات الأم أن تنفخ ابنها وتسمنه؟ فأثار ذلك الكلام كان من الشعور في نفس جاري الصغير، فراح يناشد أمه أن تنهض بأول واجباتها وأن تضع توكيدا خاصا مهما عملت ومهما أهملت على تلك المهمة الأمومية التي نبهها أبوه إليها في كثير من الرقة والحنان. وهكذا أمضت أسرة كرانشر شطرا من الليلة، حتى دعا الأب ابنه آخر الأمر إلى الإيواء للفراش، ودعا زوجته إلى مثل ذلك، فنزلت عند إرادته. وقتل مستر كرانشر الأجزاء الأولى من الليل في تدخين متوحد، ولم ينشط لمغامرته إلا عند الساعة الواحدة بعد منتصف الليل تقريباً. وحوالي تلك الساعة الصغيرة المخوفة نهض عن كرسيه وتناول من جيبه مفتاحاً فتح به خزانة مقفلة، وأخرج كيساً ومخلاً ذا حجم مناسب، وحبلاً وسلسلة وما شابه ذلك من أدوات الصيد، ثم إنه تقلد هذه الأدوات كلها تقلد المتمرس، وألقى على ميسيس كرانشر نظرة تحد وداعية وأطفأ النور وخرج. ولم يتخلف جيري الصغير، وكان قد تظاهر بنزع ملابسه حين مضى إلى الفراش كثيرا عن والده. لقد غادر الغرفة وتبعه تحت جناح الظلام، وتبعه في هبوط السلم، وتبعه في اجتياز الفناء، وتبعه في الاندفاع نحو الشارع، ولم يستشعر أي ما جزع فيما يتصل بعودته إلى المنزل، فقد كان في البناء كثيرا من المستأجرين، وكان الباب منفتحا طوال الليل نصف انفتاح. لقد أغراه طمع جيد بحل لغز تلك الحرفة الشريفة التي ينهض بها أبوه ليلا، فأنشأ يلاحق أباه المبجل بنظره غير مبتعد عن واجهات المنازل وعن الجدران والأبواب إلا بقدر ما تبتعد إحدى عينيه عن الأخرى. ولم يكن أبوه المبجل المتجه شمالا قد ذهب إلى بعيد عندما انضم إليه تلميذ آخر من تلامذة إسحاق والتون، وانطلق معنا. وبعد نصف ساعة من الانطلاقة الأولى انتهيا إلى ما وراء المصابيح المتغمزة والعسس الذين كانت أعينهم تطرف بأكثر من الغمزة، وإذا هما على قارعة طريق متوحد موحش، وهنا انضم إلى الرفيقين صياد سمك ثالث، وإنما تم ذلك في غاية من السكون، فلو كان جيري الصغير ممن يؤمنون بالخرافات إذن لكان من الجائز أن يفترض أن الرفيق الثاني من أهل تلك الحرفة اللطيفة انشطر فجأة شطرين اثنين، وبذلك أصبح الرفيقان ثلاثة رفاق. وانطلق الثلاثة معنا، وانطلق جيري الصغير في أثرهم، حتى كف الثلاثة عن المسير عند مرتفع من الأرض مشرف على الطريق، وكان فوق ذلك المرتفع جدار آجري خفيض يحيط به درابزون حديدية، وفي ظل المرتفع والجدار تحول الثلاثة عن الطريق، وصعدوا في زقاق غير نافذ يشكل الجدار، حيث يرتفع عنده إلى نحو 8 أقدام أو 10 جانبا من جوانبه. أما جيري الصغير فجثم في إحدى الزوايا وأنشأ يختلس النظر إلى الزقاق، فإذا به يرى أباه المبجل وقد بدا واضح المعالم في ضوء قمر واهن تكتنفه السحب يتسلق في رشاقة بابا حديدية، وما هي إلا لحظة حتى بلغ قمته ليتبعه صياد السمك الثاني ثم الثالث، ثم إنهم وثبوا جميعا في تلطف إلى الأرض الواقعة خلف الباب، وتمددوا هناك فترة لعلهم أمضوها في الإصغاء، وبعد ذلك أنشأوا يزحفون على أيديهم وركبهم. وجاء دور جاري الصغير الآن في أن يقترب نحو الباب، فقام بذلك حابسا أنفاسه، ثم إنه جثم كرة أخرى في زاوية هناك، وأخذ يختلس النظر فبصر بالصيادين الثلاثة يدبون خلال بعض العشب الغزير القذرة، وقد أطلت جميع شواهد القبور في فناء الكنيسة، وكان ذلك الفناء رحبا وكأنها أشباح تتشح بالبياض، على حين أطل برج الكنيسة نفسه وكأنه شبح عملاق راعب، وما إن دبوا فترة قصيرة حتى كفوا عن الدبيب وانتصبوا واقفين، وعندئذ شرعوا يصطادون السم. واصطنعوا المسحات أول الأمر في صيدهم ذاك، وفي الحال بدا الوالد المبجل وكأنه يعدل آلة ما تشبه مبرما كبيرة، وأيما كانت الأدوات التي أحضروها فقد استخدموها كلها في جهد ومشقة، حتى روعت ضربات ساعة الكنيسة المخيفة قلب جيري الصغير فولى هاربا، وقد وقف شعر رأسه وغدا شائكا كشعر أبيه، بيد أن رغبته القديمة في أن يكشف النقاب عن هذه الشؤون لم تحمره على أن يكف عن الجري وحسب، بل أغرته بالعودة إلى باب الكنيسة أيضا، وكانوا لا يزالون يتصيدون في كدح موصول عندما اختلس النظر من ذلك الباب كرة أخرى، ولكن صناراتهم بدت وكأنها فازت بصيد هذه المرة، وانبعث من أدنى الأرض صرير وصوت متذمر، وبدت أجسادهم المحنية وكأنها تنوء بحمل ثقيل، وشيئا بعد شيء وعلى غاية من التمهل شق الحمل التربة التي تعلوه واستوى فوق سطح الأرض، وأدرك جيري ماهية ذلك الحمل أحسن الإدراك، ولكنه ما إن رآه ورأى إلى أبيه المبجل على وشك أن يمزقه حتى استبد به الرعب، فقد كان يشهد ذلك المشهد للمرة الأولى، فأطلق ساقيه للريح كرة أخرى، ولم يتمهل إلا بعد أن ركض ميلا أو أكثر من ميل، وكان خليقا به ألا يتمهل ساعة إذن سوى لأخذ النفس، إذ كان يخوض سباقا مع الأشباح يتمنى لو ينتهي إلى غاية. كان مؤمنا إيمانا قويا بأن التابوت الذي رآه كان يطارده، وتمثله قافزا خلفه على كلتا قدميه منتصبا يجري على أضيق طرفيها، وعلى وشك أن يدركه أبدا ويحاذيه وربما أن يمسك به من ذراعه، فقد وجد فيه مطاردا ينبغي أن يفر منه بأي ثمن، ولقد كان ماردا غير منسجم مع نفسه، قادرا على أن يوجد في جميع الأمكنة في وقت معا، ذلك أن جيري حين رأى إليه يملأ الليل من ورائه رعبا انطلق إلى الطريق البين الواضح ليتجنب الأزقة المظلمة، خشية أن ينبثق منها قافزا على كلتا قدميه مثل طيارة طفل مصاب بمرض الاستسقاء ليس لها ذنب ولا جناحان. فإذا به يجد المارد مختبئا خلف مداخل البيوت أيضا، يحك من كبيه الهائلين بأبوابها ويرفعهما حتى أذنيه وكأنه يضحك. ليس هذا فحسب، بل لقد خيل إليه أن المارد كان يلبس ظلال الطريق وينطرح على ظهره في مكر لكي يزله، وكان طوال ذلك الوقت لا يفتأ يقفز من ورائه على قدميه جميعا ويزداد منه قربا، بحيث ما كاد الصبي يبلغ باب بيته حتى بدا وكأنه نصف ميت، ومع ذلك لم يفارقه الشبح، بل لحق به مرتقيا السلم مصطدما بكل درجة من درجاتها واندس في الفراش معه، وسقط ميتا ثقيلا على صدره حين استسلم للرقاد في حجيرته. وبعيد الضحى وقبل أن تشرق الشمس استيقظ جيري الصغير من نومه المثقل على صوت أبيها. لقد مني بالإخفاق في ناحية ما، أو على الأقل ذلك ما استنتجه جيري الصغير من رؤيته ممسكا بأذني ميسيس كرانشر ضاربا مؤخر رأسه بلوحة السرير الأمامية. وقال مستر كرانشر: لقد قلت لك إني سأفعل بك هذا، وها إني أفي بوعدي. وتضرعت إليه زوجته: جيري جيري جيري. وقال جيري: إنك تتنكرين لنعمة الربح التجارية، وهكذا أشقى أنا ويشقى شركائي، وكان من واجبك أن تشرفيني وتطيعيني. ترى ما الذي يحملك بحق الشيطان على ألا تفعلي ذلك؟ فاحتجت المرأة المسكينة سافحة العبرات: إني أحاول أن أكون زوجة صالحة يا جيري. هل من شروط الزوجة الصالحة أن تقف حجر عثرة في سبيل أعمال زوجها؟ أيكون تشريف المرأة لزوجها بأن تفسد عليه تجارته؟ أم أن طاعة المرأة لزوجها تكون بالتمرد عليه في موضوع تجارته الحيوية؟ إذن فأنت لم تباشر ذلك العمل المروع يا جيري. فأجابها مستر كرانشر: حسبك أن تكوني زوجة تاجر أمينة، وألا تشغلي عقلك الأنثوي بالتفكير أباشر عمله أم لم يباشره. إن الزوجة المطيعة المشرفة لا تتدخل البتة في عمل زوجها. أنت تسمين نفسك امرأة تقية، إذا كنت تقية فمن هي المرأة التي ينقصها التقى؟ إن الحس الطبيعي بالواجب يعوزك بقدر ما يعوز نهر تايمز الحس بالعمود الحديدي الذي يقوم في مجراها والذي يجب أن يدفع في جوفك. وإنما جرت هذه المشاحنة في صوت خفيض، واختتمت بأن نازع التاجر الأمين حذاءه الملوث بالطين وتمدد على أرض الغرفة، حتى إذا اختلس ابنه النظر في رعب فألقاه مستلقيا على ظهره متوسدا يديه الصديئتين، استلقى هو الآخر في فراشه واستسلم للنوم مرة أخرى. ولم يكن ثمة سمك يطعمونه عند الصباح، بل لم يكن ثمة شيء يستحق الذكر من أيما شيء، وكان مستر كرانشر مغضبا حانقا، وقد احتفظ إلى جانبه بغطاء قدر حديدية بوصفه قذيفة يؤدب بها ميسيس كرانشر إذا ما لاحظ عليها أيما عرض من أعراض الصلاة، ثم إنه غسل وجهه وسرح شعره في الساعة المعتادة وانطلق هو وابنه للالتحاق بوظيفته الظاهرية. وكان جيري الصغير الماشي متأبطا كرسيه الخفيض إلى جانب والده في فليت ستريت المشمس المزدحم، يختلف اختلافا عظيما عن جيري الصغير الهارب في الليلة البارحة وسط الظلمة والوحشة من مطارده المخيف. لقد جدد الصباح مكره ودهاءه، وذهب الليل بهواجسه ومخاوفه، وهي حال ليس من غير المحتمل أن يكون كثير من الناس في فليت ستريت ومدينة لندن قد شاركوه فيها. وقال جيري الصغير فيما هو يجوز الشارع حريصا دائما على أن يبقى على قيد ذراع من والده وعلى أن يجعل من الكرسي الخفيض حائلا يفصل ما بينهما: أبي، ماذا يقصدون بقولهم ناشر الجثث؟ وتمهل مستر كرانشر متوقفا عن السير قبل أن يجيب: ومن أين لي أن أعلم؟ فقال الغلام الساذج: لقد حسبت أنك تعرف كل شيء يا أبي. فأجاب مستر كرانشر مستأنفا سيره، رافعا قبعته لينفس عن شعره الشائك: إنه تاجر. فسأله جيري صغير المشتعل حيوية: وما البضاعة التي يتاجر بها يا أبي؟ فأجابه مستر كرانشر بعد أن أدار السؤال في ذهنه: بضاعته هي ضرب من البضاعة العلمية. فسأله الصبي النشيط: جثث الناس، أليس كذلك يا أبتي؟ فقال مستر كرانشر: أحسب أنها شيء مثل ذلك. أوه يا أبتي، كم أتمنى لو أصبح ناشر جثث حين أصبح رجلا. وسري عن مستر كرانشر، ولكنه هز رأسه على نحو أخلاقي مرتاب، ثم قال: ذلك رهن بالطريقة التي تحشد بها مواهبك. اعتني بمواهبك أعظم العناية واكبح جماح لسانك، وعندئذ تصبح أهلا لكل ما تصبو إليه في المستقبل. وشجع هذا الكلام جيري صغيرة، فتقدم أباه بضعة أقدام ليركز الكرسي الخفيض في ظل تامب البارع، بين أضاف مستر كرانشر قائلا بينه وبين نفسه: جيري أيها التاجر الأمين، هناك أمل في أن يصبح هذا الغلام نعمة عليك، وفي أن ينسيك كل البلاء الذي تلقاه من أمه. 15. الحبكة. كانت معقرة الخمر قد بدأت أبكر من العادة في حانة ميسيو دوفارج، فمنذ الساعة السادسة صباحا كانت بعض الوجوه الصفرة تختلس النظر من خلال قضبان نوافذها، فترى في داخلها وجوها أخرى منكبة على كؤوس الخمر. وكان ميسيو دوفارج يقدم في أحسن الأوقات خمرا هزيلة قليلة الخير، ولكن الخمر التي قدمها هذه المرة بدت هزيلة قليلة الخير فوق العادة. ليس هذا فحسب، بل لقد كانت خمرا حامضة أو محمضة، لأنها كانت توقع الاكتئاب في نفوس شاربيها. إن شيئا من اللهب الباخوسي ما كان يثب من عصارة العناقيد عند ميسيو دوفارج، ولكن كانت تختبئ في ثمالاتها نار خانقة الدخان مضرمة في الظلام. وكان ذلك الصباح ثالث صباح استهل فيه الشراب على هذا النحو المبكر في حانة ميسيو دوفارج. لقد بدأ ذلك يوم الاثنين، وها قد أشرقت الآن شمس الأربعاء، والحق أن الشاربين كانوا عاكفين على التفكير والتأمل بأكثر مما عكفوا على احتساء الخمر، ذلك بأن كثيرا من الرجال الذين أصاحوا وهمسوا وانسلوا هاهنا وهناك منذ أن فتحت الحانة أبوابها كانوا لا يملكون شيئا من المال ينفقونه إمتاعا للنفس والروح، ومع ذلك فقد كانوا يبدون من الاهتمام بالمكان وكأنهم يستطيعون أن يصدروا أمرهم بأن يزودوا ببراميل من الخمر، وكانوا ينسلون من مقعد إلى مقعد ومن زاوية إلى زاوية محتسين الكلام بدلا من الراحة، متبادلين النظرات الشرهة. وعلى الرغم من تدفق القوم على الحانة تدفقا استثنائيا، فلم يكن الخمار باديا للعيان، وما افتقده أحد من الجماعة، إذ إن أي ممن تخطوا العتبة لم يلتمسه ولم يسأل عنها، ولم يعجب لأن يرى مدام دوفارج في كرسيها تشرف على توزيع الخمر، وأمامها وعاء فيه قطع نقدية صغيرة متداعية، أصابها من ضروب التشويه التي أحلتها عن صورتها الأولى مثل الذي أصاب تلك القطع النقدية البشرية الصغيرة التي خرجت من جيوبها الرثة البالية. ولعل الشوق المتوتر والذهول الشامل كان موضع ملاحظة الجواسيس الذين ألموا بالحانة كما كانوا يلمون بكل مكان، رفيعا كان أم حقيرا، من قصر الملك إلى سجن المجرم. لقد تطاول لعب اللاعبين بالورق، وراح لاعب الدومينو يشيدون بحجارتها في إطراق وتفكير أبراج عالية، وأنشأ الشاربون يرسمون على المواعد بقطرات الخمر المسفوحة صورا ورسوما، حتى مدام دوفارج نفسها عكفت على نقب ردنها بعود أسنانها، ورأت وسمعت شيئا لا يرى ولا يسمع في مكان بعيد. وظلت هذه السيما ترين على حي سان أنطوان حتى الظهر، وعندئذ اتخذ رجلان أخبراني سبيلهما في شوارعه وتحت مصابيحه المتأرجحة. فأما أول هذين الرجلين فكان ميسيو دوفارج، وأما ثانيهما فكان مصلح الطرق معتمرا قلنسوة زرقاء، فدخل الحان وقد استبد بهما الظمأ وكساهما الغبار. وكان وصولهما قد أضرم ضربا من النار في صدر سان أنطوان، انتشرت ألسنته مع خطواتهما المتقدمة، فهو يضطرب ويترجرج شعلا على الوجوه الواقعة لدى الكثرة الكبيرة من الأبواب والنوافذ، ومع ذلك فلم يلحق بهما أحد، ولم يتكلم أحد عندما دخل الحانة، على الرغم من أن عيني كل إنسان صوبتا إليهما. وقال ميسيو دوفارج: طاب يومكم أيها السادة. ولعل تلك التحية كانت إذانا بأن تنطلق الألسن من عقالها، إذ ما كاد دوفارج ينطق بها حتى أجابه الجمع باللسان واحد: طاب يومك. وقال دوفارج هزا رأسه: الأحوال الجوية رديئة أيها السادة. وهنا نظر كل إلى جاره، ثم أطرقوا جميعا بأبصارهم واعتصموا بالصمت، ما خلا واحدا نهض وغادر المكان. وقال دوفارج موجها الخطاب إلى مدام دوفارج: لقد اكتزت عدة فراسخ أيها الزوجة مع مصلح الطرق الطيب هذا المسمى جاك، لقد لقيته مصادفة على مسيرة يوم ونصف خارج باريس، إنه طفل طيب مصلح الطرق هذا المسمى جاك، قدمي إليه شيئا من الخمر أيتها الزوجة. ونهض رجل ثان وغادر المكان، وقدمت مدام دوفارج الخمر لمصلح الطرق المسمى جاك الذي خلع قلنسوته الزرقاء تحية للجماعة وشرب، وكان يحمل في صدر قميصه شيئا من الخبز الأسود الخشن، قضم منه قضمة حينا بعد حين، وجلس يمضغ ويحتسي الخمر قرب من منضدة مدام دوفارج. ونهض رجل ثالث وغادر المكان. أنعش دوفارج نفسه بقليل من الشراب، ولكنه احتسى مقدارا أقل من ذلك الذي قدم للرجل الغريب، إذ كانت الخمر مبذولة عنده، ووقف ينتظر حتى يتم الريفي فطوره، ولم ينظر إلى أحد من الحاضرين، ولم ينظر أحد في تلك اللحظة إليها، حتى مدام دوفارج كانت قد تناولت حبكها وانكبت على العمل. وسأله دوفارج في الوقت المناسب: هل أتممت طعامك أيها الصديق؟ نعم أشكرك. تعال إذن، سوف ترى الغرفة التي قلت لك إنك ستحتلها، إنها سوف تناسبك إلى حد مدهش. وانطلق من الحانة إلى الشارع، ثم انطلق من الشارع إلى الفناء، ثم غادر الفناء مصعدين في سلم شديدة الانحدار، وتقدم من تلك السلم إلى علية هناك كانت فيما سلف من الأيام مقر رجل أبيض الشعر جالس على مقعد خشبي منخفض مكب على عمل الأحذية في اهتمام بالغ. لم يكن ثمة رجل أبيض الشعر الآن، ولكن كان ثمة أولئك الرجال الثلاثة الذين غادروا الحانة منفردين، وكانت تجمع ما بينهم وبين الرجل الأبيض الشعر المقيم الآن في مكان قصي صلة صغيرة، هي أنهم اختلسوا النظر إليه ذات يوم من خلال صدوع الجدار. وأغلق دوفارج الباب في رفقة وتحدث في صوت مكظوم: جاك رقم واحد، جاك رقم اثنين، جاك رقم ثلاثة، هذا هو الشاهد الذي لقيته أنا جاك رقم أربعة، كما أمرت أنه سوف يخبركم كل شيء، تكلم يا جاك رقم خمسة. ومسح مصلح الطرق جبينه الداكن بقلنسوته وقال: من أين أبدأ يا سيدي؟ وكان جواب دوفارج حكيما إذ قال: ابدأ من البداية. واستهل مصلح الطرق حديثه: لقد رأيته أول مرة أيها السادة منذ عام، وكان متعلقا بالسلسلة تحت عربة المركيز، انظروا كيف كان ذلك، كنت قد انصرفت من عملي على الطريق، وكانت الشمس قاصدة إلى الفراش، وكانت عربة المركيز تهبط التل في بطء، وهو متعلق بالسلسلة هكذا. وكرة أخرى مثل مصلح الطرق المشهد بكامله، وكان قد برع في تمثيله من غير شك، بعد أن وجد فيه تسلية لا غنى عنها لقريته طوال عام كامل. وهنا قاطعه جاك رقم واحد وسأله هل رأى الرجل قط من قبل، فأجابه مصلح الطرق ناصبا قامته: لا على الإطلاق. وسأله جاك رقم ثلاثة كيف استطاع أن يعرفه بعد ذلك إذن، فأجاب مصلح الطرق في رقة واضعا إصبعه على أنفه: من طول قامته، فعندما سألني حضرة المركيز تلك الليلة ما شكله، أجبته قائلا: طويل كالشبح. فقال جاك رقم 2: كان ينبغي أن تقول قصير كالقزم. ومن أين لي أن أعلم؟ فهو لم يكن قد فعل شيئا آنذاك، لا، ولم يسر إلي بخبيئة صدره. لاحظوا، حتى في تلك الأحوال لم أدل بشهادتي. وأومأ إلي حضرة المركيز بإصبعه واقفا قرب عين الماء الصغيرة وقال: إيتوني به، إيتوني بذلك الوغد، وأقسم لكم أيها السادة إني لم أدل بأي شيء. وغمغم دوفارج مخاطبا الرجل الذي قطعه: إنه مصيب في ذلك يا جاك، تابع حديثك. فقال مصلح الطرق: حسنا، لقد فقد الرجل الطويل وأخذوا يبحثون عنه كم شهرا، 19 11. قال دوفارج: لا يهمنا العدد، لقد اختبأ في مكان خفي ثم عثروا عليه لسوء الحظ، تابع حديثك. وكنت أعمل مرة ثانية فوق سفح الكثيب، وكانت الشمس على وشك أن تأوي إلى الفراش أيضا، وكنت أجمع أدواتي لأهبط إلى كوخي في القرية القائمة في أدنى الكثيب، حيث كان الظلام قد خيم عندما رفعت بصري ورأيت 6 جنود يرتقون التلة، وكان في وسطهم رجل طويل قد أوثقت ذراعاه وشدتاه إلى جانبيه هكذا، وبمساعدة قلنسوته التي لا غنى عنها أراهم كيف كان مرفقاه مغلولين إلى وركيه بحبال أوثقت من خلفه. ووقفت يا سادتي جانبا قرب ركام من الحجارة لكي أرى الجند وأسيرهم يمرون، فقد كانت الطريق موحشة وكان أيما مشهد جديرا بأن يلفت النظر. وحين أقبلوا بادئ الأمر لم أعد أرى أنهم 6 جنود يسوقون رجلا طويل القامة موثق اليدين، وأنهم كانوا سودا في نظري أو يكادون إلا من ناحية الشمس الذاهبة إلى فراشها، حيث كانت لهم يا سادتي حافة حمراء، وإلى هذا رأيت ظلالهم الطويلة تنبسط فوق الهضبة الغائرة إلى الجهة المقابلة من الطريق وفوق الكثيب الذي فوقها وكأنها ظلال العمالقة. ليس هذا فحسب، بل لقد رأيت أن الغبار يكسوهم وأن الغبار يتحرك أمامهم وهم يتقدمون بخطاهم العاد، حتى إذا اقتربوا مني عرفت الرجل الفارع الطويل وعرفني. آه، ولكنه كان يتمنى لو يستطيع أن يلقي بنفسه من قنة الكثيب مرة أخرى كما قد فعل ليلة التقيته أول مرة قرب تلك البقعة ذاتها. ووصف المشهد وكأنه هناك، وكان واضحا أنه يراه في وضوح حي، ولعله لم ير شيئا كثيرا في حياته. ولم أري الجنود أنني عرفت الرجل الطويل، ولم يرهم هو أيضا أنه عرفني. لقد عهد كل منا إلى عينيه بأن تنقل إلى الآخر أنه عرفه وتبينه، وقال كبير الجند مشيرا إلى القرية: هيا اذهبوا به سريعا إلى قبره. وذهبوا به إلى هناك بأقصى السرعة وتبعتهم. كانت ذراعه متورمتين بسبب من الوثاق المحكم، وكانت نعلاه الخشبيتان ضخمتين سميجتين، وكان هو أعرج، وإذ كان يمشي نتيجة لذلك في بطء فقد ساقوه ببنادقهم هكذا، وقلد حركة رجل أكره بأعقاب البنادق على أن يتقدم إلى أمام. وفيما هم يهبطون الكثيب مثل مجانين يتسابقون، سقط الرجل على الأرض فتضاحكوا وأنهضوه على قدميه. كان وجهه داميا وكان يعلوه التراب، ولكنه لم يستطع أن يمسه بيديها، وتضاحكوا كرة أخرى واستاقوه إلى القرية، فهرعت القرية كلها لتراها. لقد اجتازوا به الطاحون ومن ثم صعدوا نحو السجن، ورأت القرية كلها باب السجن يفتح في ظلام الليل ويبتلعه هكذا، وفتح فمه أقصى ما يستطيع أن يفتحه ثم أطبقه صاكا إحدى فكيه بالأخرى صكا مدوية. وإذ لاحظ دوفارج أنه غير راغب في أن يفتح فمه خشية أن يفسد الأثر الذي أحدثه في نفوس القوم، قال: تابع حديثك يا جاك. واستأنف مصلح الطرق كلامه في صوت منخفض وقد وقف على رؤوس أصابعه. وتراجعت القرية كلها وتهامست القرية كلها قرب العين، ونامت القرية كلها، ورأت القرية كلها ذلك التعس فيما يراه النائم وقد ألقي به في غياهب السجن القائم فوق الهضبة الشاهقة، فليس في مقدوره أن يخرج منه إلا حين يساق إلى حتفه. وفي الصباح طفت بالسجن وأنا في طريقي إلى عملي، وقد طرحت أدواتي على كتفي ورحت أمضغ كسرة من الخبز الأسود، وهناك رأيته مرفوعا خلف قضبان قفص حديدي شامخ ناظرا إلي وعلى وجهه آثار الدم والتراب، شأنه الليلة البارحة، ولم تكن أي من يديه طليقة لكي يلوح بها إلي، ولم أجرؤ على أن أناديه، لقد نظر إلي وكأنه رجل ميت. وتبادل دوفارج والرجال ثلاث نظرات مغضبة، كانت نظراتهم كلها قاتمة مقذومة تنضح بالانتقام، فيما كانوا يستمعون إلى قصة الرجل الريفية، وعلى الرغم من أنهم كظموا مشاعرهم فقد غلبت على وجوههم سيما الصرامة والسلطان، كانوا أشبه ما يكونوا بقضاة غلاظ. فأما جاك رقم واحد وجاك رقم اثنين فكان قاعدين على فراش عتيق من قش، وقد أسند كل منهما ذقنه إلى يده وسمر عينيه على مصلح الطرق. وأما جاك رقم ثلاثة فكان راكعا خلفهما على إحدى ركبتيه وقد سمر عينيه على الرجل أيضا، وأنشأ يجيل يده المضطربة فوق شبكة الأعصاب الدقيقة المحيطة بفمه وأنفه. وأما دوفارج فكان واقفا بينهم وبين الزاوية في ضوء النافذة، وشرع ينقل بصره منه إلى الجماعة ومن الجماعة إليها. وقال دوفارج: تابع حديثك. ولبث هناك في قفصه الحديدي بضعة أيام، والقرية كلها تنظر إليه سرا، فقد كانت خائفة، ولكنها ما رفعت أبصارها من بعيد عن السجن القائم فوق الهضبة الشاهقة. وفي المساء كان أهل القرية يجتمعون بعد أن ينجزوا عمل النهار حول العين فيتجاذبون أطراف الحديث، وكانت الوجوه كلها موجهة نحو السجن. لقد كانت في الأيام السالفة توجه نحو مركز البريد، أما الآن فقد صارت توجه نحو السجن، وتهامس القوم عند العين بأن الرجل لن يعدم على الرغم من صدور الحكم عليه بالموت، وقالوا إن عرائض قد قدمت في باريس تظهر أن مصرع ولده قد أفقده الصواب وذهب بعقله، وقالوا إن عريضة قد رفعت إلى الملك نفسه. ومن أين أدري؟ هذا جائز، قد يكون قولهم صحيحا وقد يكون غير صحيح. واعترضه جاك رقم واحد مقطب الجبين: اسمع إذن يا جاك، يجب أن تعرف أن عريضة قد قدمت إلى الملك والملكة، وكل من في هذه الغرفة ما عداك رأى الملك يتسلمها في مركبته التي تجتاز الشارع، وكانت الملكة إلى جانبه. إن دوفارج هذا هو الرجل الذي غامر بحياته فوثب أمام الخيل والعريضة في يده. وقال رقم ثلاثة الراكع على الأرض وأصابعهما تفتأ تهيم حول أصابعه الدقيقة في سيما من الشرح الصارخ، وكأنما هو جائع إلى شيء ما ليس هو بطعام ولا بشراب: واسمع مرة أخرى يا جاك، ولقد أحاط الحرس من فرسان ومشاة بمقدم العريضة وسددوا إليه الضربات، هل تسمع؟ أسمع أيها السادة. فقال دوفارج: تابع حديثك إذن. واستأنف الريفي كلامه. ومن ناحية ثانية تهامس أهل القرية عند العين بأنه سيق إلى منطقتنا لكي يسرع في مكان الحادث نفسه، وإنه سوف يعدم من غير شك. ليس هذا فحسب، بل لقد تهامسوا قائلين: لما كان قد صرع مولانا، ولما كان مولانا أبا لعبيده والعاملين على أرضه، فإنهم سوف ينزلون به العقوبة الخاصة بكل من يقتل أباه أو أمه. وقال رجل عجوز عند العين: إن يده اليمنى التي حملت المدية سوف تحرق أمام ناظريها، وإنهم سوف يصبون في الجراحات التي ستحدث في ذراعيه وصدره ورجليها مقادير من الزيت الغالي والرصاص المذهب والراتنج الحامي والشمع والكبريت، وأخيرا يصار إلى تمزيقه عضوا عضوا بواسطة أربعة جياد قوية. ولقد ذكر الرجل العجوز أن ذلك كله قد أنزل فعلا بسجين حاول الاعتداء على حياة الملك السابق لويس الخامس عشر، ولكن ما يدريني أنه يكذب، أنا لست عالما من العلماء. وقال الرجل ذو اليد القلقة والانطباعات النهمة: اسمع مرة أخرى إذن يا جاك، إن اسم ذلك السجين هو داميانا، ولقد فعل به ذلك كله في وضح النهار وعلى قارعة الطريق في مدينة باريس هذا، ولم يشاهد أحد في الساحة الواسعة التي ارتكبت فيها تلك الفظائع غير جماعة من السيدات ذوات الحسب النبيل والزي الأنيق لا استبد بهن توق عارم إلى أن يتابعن المشهد حتى النهاية، حتى النهاية يا جاك، المتطاولة إلى غروب الشمس حين كان السجين قد خسر رجلين وذراعا، وكان لا يزال يتنفس. أجل، لقد فعلوا به ذلك، ولكن كيف لم تسمع بهذا؟ ما سنك؟ فقال مصلح الطرق الذي بدا وكأنه بلغ 60: 35 عاما. لقد وقع ذلك وأنت في سن تزيد على العاشرة، ولقد كان من الجائز أن تراه. فقال دوفارج في نفاد صبر كالح: كفى، عاش الشيطان، تابع حديثك. حسنا، كان بعضهم يهمس بهذا وكان بعضهم يهمس بذاك، ولم يتحدثوا عن أي ما شيء آخر، حتى مياه العين بدت وكأنها تتساقط وفقا لذلك اللحن. وأخيرا وفي مساء الأحد، حين كانت القرية كلها مستسلمة للرقادة، هبط الجند من السجن وأخذوا يضربون أرض الشارع الصغير بأعقاب بنادقهم، وطفق العمال يحفرون، وطفق العمال يدقون المسامير بمطارقهم، والجنود يضحكون ويغنون. وفي الصباح كانت مشنقة ارتفاعها 40 قدما تنتصب قرب العين مسممة المياه، ونظر مصلح الطرق من خلال السقف بأكثر مما نظر إليها، وأومأ بإصبعه وكأنه يرى المشنقة في مكان ما من المساء. وترك القوم أعمالهم كلها واحتشدوا كلهم هناك، ولم يقد أحد الأبقار إلى المرعى، فظلت الأبقار هناك مع الجمع. وعند الظهر قرعت الطبول، كان الجند قد مضوا إلى السجن في أثناء الليلة، وكان هو وسط جمهرة كبيرة منهم، كان موثقا شأنه من قبل، وكانت في فمه كمامة محكمة الربط إلى درجة جعلته يبدو وكأنه يضحك أو يكاد. وأوحى إليهم بتلك الصورة بأن غضن وجهه بإبهاميه من زوايا فمه حتى أذنيها. وعلى قمة المشنقة ركزت المدية وشفرتها إلى أعلى ورأسها في الهواء. لقد شنقوه هناك على ارتفاع 40 قدما وتركوه يتأرجح مسمما المياه. وتبادل النظرات فيما راح هو يمسح وجهه بقلنسوته الزرقاء، وكان العرق قد تفصد منه كرة أخرى وقد ذكر المشهد. شيء مخيف أيها السادة، كيف تستطيع النسوة والأطفال أن يستقوا؟ كيف يستطيع القوم أن يتجاذبوا أطراف الحديث عندما يهبط الليل تحت ذلك الظل؟ هل قلت تحت؟ فحين غادرت القرية مساء الاثنين وكانت الشمس تأوي إلى فراشها ونظرت من الكثيب، كان الظل منتشرا فوق الكنيسة وفوق الطاحونة وفوق السجن، بل لقد بدا وكأنه منتشر فوق الأرض أيها السادة، إلى حيث تستقر السماء عليها. وقرض الرجل الجائع إحدى أصابعه فيما هو ينظر إلى الثلاثة الآخرين، وارتعدت إصبعه بالنهم المغيظ الذي كان يبدو عليها. هذا كل ما هنالك أيها السادة، لقد غادرت القرية عند الغروب كما طلب إلي أن أفعل، فرحت أمشي طوال تلك الليلة ونصف النهار التالي حتى لقيت كما نبئت هذا الرفيق، ثم إني تابعت المسير معه راكبا حينا بقية نهار أمس وطوال الليلة البارحة، وها أنا ذا الآن بين أيديكم. وبعد صمت قاتم قال جاك رقم 1: حسن، لقد عملت في إخلاص ورويت في صدق، هل لك أن تنتظرنا قليلا خارج الغرفة؟ بكل سرور، قال مصلح الطرق، ورافقه دوفارج إلى أعلى السلم حيث أجلسه وانقلب راجعا. كان ثلاثة قد نهضوا وأقبل بعضهم على بعض يتهمسون عندما عاد دوفارج إلى العلية، وتساءل رقم 1: ما تقول يا جاك؟ هل نضيف أسماءهم إلى اللائحة؟ فأجاب دوفارج: نضيف أسماءهم إلى سجل المحكوم عليهم بالهلاكة. فتعب الرجل المنهوم: رائع. وتساءل الأول: القصر والسلالة على بكرة أبيها؟ فأجاب دوفارج: الهلاك للقصر والسلالة على بكرة أبيها. وكرر الرجل الجائع في نعيب طرب إلى حد بعيد: رائع. وشرع يقرض إصبعا أخرى. وسأل جاك رقم 2 دوفارج: أواثق أنت من أن طريقتنا في الاحتفاظ بثبت الأسماء لن تورثنا بعض المتاعب؟ لا ريب في أنها طريقة مأمونة، إذ ليس في ميسور أحد غيرنا أن يحل رموزها، ولكن هل سيكون في استطاعتنا دائما أن نحل رموزها؟ وبكلمة ثانية يجب أن أقول، هل تستطيع هي أن تحل رموزها؟ فأجاب دوفارج متصدرة: جاك، لو شاءت زوجتي أن تحفظ ذلك الثبت في ذاكرتها فحسب، إذن لما أضاعت منه كلمة واحدة، بل لما أضاعت منه مقطعا واحدة، فكيف وهي تطرز تلك الأسماء بقطباتها الخاصة ورموزها الخاصة؟ إنها خليقة بأن تكون إذن واضحة لديها كالشمس في رائعة النهار. ثقوا بمدام دوفارج، فلأن يمحو أضعف الجبناء نفسه من سجل الوجود أسهل من محو حرف واحد من اسمه أو جرائمه من الثبت الذي تحبكه مدام دوفارج حبكة. وغمغموا بعبارات الثقة والموافقة، وعندئذ تساءل الرجل الجائع: هل نعيد ذلك الريفي إلى قريته في الحالة؟ أرجو ذلك، إنه ساذج جدا، أليس هو خطرا بعض الشيء؟ فقال دوفارج: إنه لا يعرف شيئا، أو على الأقل إنه لا يعرف أكثر من تلك الأشياء التي ترفعه في سهولة إلى مشنقة على مثل ذلك الارتفاع. إني أكفله، دعوه يبقى معي، ولسوف أتولى أمره وأبلغه طريقه. إنه يود أن يرى العالم الجميل، الملك والملكة والبلاط، دعوه يرى ذلك كله يوم الأحد. فصح الرجل الجائع محملقة: ماذا؟ أمن الأمارات الطيبة أن يرغب في رؤية الملك وجماعة الأمراء والنبلاء؟ فقال دوفارج: إذا أردت أن تجعل الهرة ظمأة إلى الحليب فكن حكيما وضعه أمامها، وإذا أردت أن تثير ضراوة الكلب فكن حكيما وأره فريسته الطبيعية. واعتصموا بعد ذلك بالصمت، وإذ رأوا إلى معبد الطرق يهوم من فرط النعاس عند أعلى السلم، فقد سألوه أن يستلقي على فراش القش ويأخذ قسطا من الراحة، ولم يحتج إلى إقناع واستسلم سريعا للرقاد. الواقع أنه كان من اليسير أن يعثر في باريس على مواطن أسوأ من خمارة دوفارج يأوي إليها عبد ريفي من تلك الطبقة، ولولا ذار عجيب استبد به من السيدة دوفارج، إذن لكان في استطاعتنا أن نقول إن حياته كانت جديدة جدا، سائغة جدا. ولكن مدام دوفارج كانت تنفق ساعات اليوم كلها جالسة إلى منضدتها معرضة عنه إعراضا صارخة، موطنة العزم على أن لا تدرك أن لوجوده هناك أيما علاقة بأيما شيء أعمق من السطح، حتى لقد غدا يرتجف في نعليه الخشبيتين كلما وقعت عيناه عليها. كان يجادل نفسه قائلا بأن من المتعذر عليها أن يتنبأ بالذي سوف تدعيه هذه السيدة بعد ذلك، وقد أحس أعمق الإحساس بأنه إذا ما وقع في رأسها المزدان بالحلي المشرقة أن تدعي أنها رأته يقتل رجلا ما ثم يسلخ جلده، فليس من ريب في أنها لن تحجم عن ذلك، وأنها خليقة بأن تمضي في تلك الطريق حتى تبلغ غايتها. من أجل ذلك لم يسر معبد الطرق برغم أنه تظاهر بالحبور حين أقبل يوم الأحد ووجد أن مدام دوفارج سوف ترافق زوجها وترافقه هو إلى فرساي، وزاد في انزعاجه وارتباكه أن مدام دوفارج لم تكف لحظة عن الحبكة في العربة العمومية طوال الطريق إلى هناك، وزاد في انزعاجه وارتباكه أكثر أن تظل مدام دوفارج مكبة بعد الظهر على حبكها، فيما كان الحشد من حولها ينتظر رؤية المركبة التي تقل الملك والملكة. وقال رجل كان واقفا إلى جانبها: إنك لا تجهدين نفسك بالعمل يا سيدتي. فأجابت مدام دوفارج: أجل، إن لدي عملا كثيرا يجب أن أقوم به. ماذا تعملين يا سيدتي؟ أشياء كثيرة. مثلا؟ فأجابت مدام دوفارج في رباطة جأش: أصنع أكفانا مثلا. وابتعد الرجل عنها بأسرع ما يستطيع، وروح مصلح الطرق وجهه بقلنسوته الزرقاء وقد استشعر وطأة الزحام والحر الشديد، وإذا كان في حاجة إلى ملك وملكة ليعيداه إلى حاله الأولى من النشاط فليس من شك في أنه سعد بأن يجد دواءه في متناول يده، إذ ما هي إلا لحظة حتى أقبل الملك ذو الوجه العريض والملكة ذات الوجه المليح في مركبتهما الذهبية تحف بها جمهرة زاهية من رجال البلاط وباقة وضاء من السيدات الضاحكات والنبلاء الفاتن المظهر، وفي ذلك البحر من الجواهر والثياب الحريرية والذرور والبهاء والأجساد المتكبرة في أناقة والوجوه المترفعة في ملاحة من الجنسين جميعا في ذلك البحر، ابترد مصلح الطرق وقد غلبت عليه نشوة الابتهاج حتى لقد صاح: عاش الملك، عاشت الملكة، عاش كل إنسان وكل شيء. وكأنه لم يسمع قط بأن في عصره أناسا يحملون اسم جاك ويتمتعون بالقدرة على أن يكونوا في كل مكان. ثم وقعت عينه على حدائق وأفنية وسطائح وينابيع وضفاف خضرة، وعلى الملك والملكة مرة ثانية، وعلى جمهرة إضافية من رجال الحاشية والنبلاء والسيدات، فصاح من جديد داعيا لهم بطول البقاء حتى لقد بكى من الانفعال وفرط الابتهاج. وطوال هذا المشهد الذي استمر نحو من 3 ساعات لم يكف عن إطلاق الصيحات وسفح العبرات وإظهار ضروب الانفعال الصاخب، وطوال هذا المشهد كان دوفارج يمسك به من طوق قميصه وكأنما يريد أن يحول بينه وبين الطيران إلى أولئك الأشخاص الذين جعلهم موضع تقديسه الموجز وتمزيقهم إربا إربا. وقال دوفارج وهو يربت على ظهره حين انتهى ذلك كله وكأنه يؤيده: مرحى، إنك غلام طيب. وكان مصلح الطرق قد شرع يثوب إلى رشده متسائلا بينه وبين نفسه: ألم يخطئ في هذا الذي بدر منها؟ ولكن لا. وهمس دوفارج في أذنه: إنك أنت الشخص الذي نطلب، إنك تجعل هؤلاء المجانين يؤمنون بأن دولتهم سوف تستمر إلى الأبد، وعندئذ يسرفون في طغيانهم، فيكون ذلك أدعى لذهاب سلطتهم. وصاح مصلح الطرق وعلى وجهه سيما التأمل والتفكير: هي، هذا صحيح، هؤلاء المجانين لا يعرفون شيئا، فبينما يزدرون بأنفاسك ويعملون على إخمادها إلى الأبد في صدرك وصدور مئات من مثلك كارهين لأي من جيادهم أو كلابهم مثل هذا المصير، تجدهم لا يعلمون من أمرك إلا ما تنطق به أنفاسك من حسن الدعاء لهم. دع تلك الأصوات تخدعهم فترة أخرى، فليس في ميسورها أن تخدعهم دهرا طويلا. وألقت مدام دوفارج نظرة متشامخة على الزبون وهزت رأسها علامة الموافقة والتأييد وقالت: أما أنت فسوف تصيح وتسفح العبرات لأيما شيء إذا ما كان ذا مشهد جميل وصوت مدوى، قل أليس كذلك؟ حقا يا سيدتي، إني أظن ذلك، سوف أفعل ذلك إلى حين. إذا ما عرض على نظرك ركام ضخم من الدمى وطلب إليك أن تحطمها وتسلبها حلاها لمصلحتك الخاصة، فإنك تختار أبهاها وأنقها، قل أليس كذلك؟ نعم يا سيدتي. أجل، وإذا ما أراك أحد سربا من الطير مهيض الأجنحة فليس يستطيع الطيران، وطلب إليك أن تقتلع ريشها من أجسادها لمصلحتك الخاصة، فإنك تختار أجمل الطير ريشا وتبدأ بها، أليس كذلك؟ هذا صحيح يا سيدتي. فقالت مدام دوفارج ملوحة بيدها نحو المكان الذي تجلت فيه تلك المشاهد آخر مرة: لقد رأيت اليوم دمى وطيورا في آن معنا، فارجع الآن إلى منزلك. 16. الحبك يستمر. ورجعت مدام دوفارج وزوجها في أمن إلى قلب سان أنطوان، فيما أصغى لهمس الأشجار شبح ضئيل على رأسه قلنسوة زرقاء كان يغذي السير وسط الظلام ووسط الغبار هابطا الشارع الطويل المجهد الذي تكتنفه الأشجار من جانبيها، والذي يؤدي في بطء إلى نقطة الدائرة القائمة عندها قصر مولانا الماركيز الراقد في جدثه. والحق أن وجوه ذلك القصر الحجري قد فرغت الآن للاستماع إلى همس الأشجار وخرير العين إلى درجة جعلت فزاعات القرية القلائل المتقدمين إلى مقربة من الفناء الحجري الكبير وسلم القصر أثناء التماسهم لشيء من العشب يأكلونه وشيء من الأعواد اليابسة يحرقونها يتوهمون بخيالهم السقيم أن الانطباعة التي تعلو تلك الوجوه قد تغيرت. فقد سرت في القرية بعيد مصرع المركيز إشاعة مهزولة جرداء كوجوه أهل القرية تقول بأن الوجوه بدلت حالما غيبت المدية في جسد القتيلة سيما الكبر والغرور، واستبدلت بها سيما الغضب والألم. وإنه حين نصبت تلك الجثة المتدلية على أعواد يبلغ ارتفاعها 40 قدما فوق عين الماء تغيرت تلك الوجوه من جديد، فغلبت عليها سيما المنتقم المدرك ثأره، تلك السيمة التي قدر لها ألا تزيلها بعد ذلك أبد الدهر. وعلى الوجه الحجري القائم فوق نافذة حجرة النوم الضخمة حيث صرع رب القصر تبدت نقرتان دقيقتان على الأنف المنحوت لم تغفل عنهما الآن عين أحد من أهل القرية، ولم تقع عليهما من قبل عين أحد من أهل القرية قط. ولقد قدر لاثنين أو ثلاثة من الفلاحين البالي الثياب أن ينفصلوا في بعض الأحوال النادرة عن الحشد ليختلسوا نظرة إلى تمثال حضرة المركيز الحجرية، فكانوا لا يكادون يومئون إليه بإصبع معروقة حتى يستبد بهم الذعر فتحملهم أرجلهم إلى حيث الطحالب وأوراق الأشجار، فكأنهم الأرانب المحظوظة أكثر منهم القادرة على أن تجد رزقها هناك. كان كل من القصر والكوخ والوجه الحجري والجثة المتدلية واللطخة الحمراء على الأرض الحجرية والمياه الصافية في عين القرية، بل كانت آلاف من الفدادين الواسعة ومقاطعة كاملة من فرنسا، وفرنسا نفسها برمتها تستلقي تحت سماء الليلة، وقد ركزت كلها في خط ضئيل أشبه بالشعرة الدقيقة. وهكذا يكمن عالم بكامله بكل ما فيه من عظمة وحقارة في نجمة متألقة، وكما تستطيع المعرفة الإنسانية نفسها أن تطلق شعاعا من نور وتحلل طبيعة تكوينها، كذلك قد يتيسر للذكاء الأرفع أن يقرأ في تألق أرضنا الواهن كل فكرة وعمل وكل رذيلة وفضيلة يصدر عنها كل كائن مسؤول من الكائنات التي تحيا على سطحها. أجل، لقد تقدمت مدام دوفارج وزوجها في عربتهما العمومية المتنقلة تحت ضوء النجوم إلى باب باريس ذاك الذي كان لابد من أن تفضي رحلتهما إليها، وهناك وقفت بهما العربة وقفتها المعتادة عند مقر الحرس، وأقلبت الفوانيس المألوفة تومض ابتغاء القيام بعملية التحقيق المعهودة، وترجل مسيو دوفارج إذ كان يعرف جنديا أو جنديين هناك ورجلا من رجال الشرطة، وكان على صداقة وثيقة بهذا الأخير فعانقه في حرارة. وحين أظل سان أنطوان مرة أخرى كلا من مدام دوفارج ومسيو دوفارج بجناحيه القاتمين واتخذ سبيلهما بعد أن ترجل قرب تخوم الحية وسط الوحل الأسود والنفايات المالئة طرقه وشوارعه، قالت مدام دوفارج لزوجها: قل إذن يا صديقي، ماذا قال جاك الشرطة لك؟ شيئا قليلا هذه الليلة، ولكنه أنبأني بكل ما يعرفه. لقد عهد بأمر حينا إلى جاسوس جديد، وقد يكون ثمة جواسيس جدد غيره، ولكنه لا يعرف غير واحد منهم. فقالت مدام دوفارج رافعة حاجبيها في انطباعة تجارية باردة: حسنا، أمن الضروري أن ندون اسمه في الثبت؟ ماذا يدعون هذا الرجل؟ إنه إنكليزي. ذلك أفضل، ما اسمه؟ بارساد، قال دوفارج ذلك لافظا الاسم بنبرة فرنسية، ولكنه كان شديد الحرص على أن ينقله إليها في دقة حتى لقد تهجاه بعد ذلك تهجية صحيحة. وكررت السيدة: بارساد، حسن، واسمه الأول؟ جون. فكررت السيدة بعد أن غمغمت بذلك الاسم مرة بينها وبين نفسها: جون بارساد، وشكله، هل تعرفه؟ في نحو 40 من عمره، طوله 5 أقدام و9 إنشات تقريبا، أسود الشعر داكن البشرة، جميل الطلعة على العموم، داكن العينين، ذو وجه نحيل طويل شاحب اللون، وأنف أعقف ولكنه غير مستقيم، إذ إن به ميلا غريبا نحو الخد الأيسر، وإذا فالملامح التي تغلب على وجهه شريرة مشؤومة. فقالت السيدة ضاحكة: يا إلهي، هذه لوحة فنية، سوف ندون اسمه غدا. وانتهيا إلى الخمارة الموصدة، فقد كان الليل قد انتصف، وفي الحال اتخذت مدام دوفارج مجلسها إلى المنضدة وأنشأت تعد القطع النقدية التي اجتمعت خلال غيابها وتفحص محتويات الخمارة، ثم ألقت نظرة على النفادات المدونة في الدفتر ودونت نفادات أخرى من عندها مدققة في مراجعة الحساب الذي قدمه إليها الخادم بكل الوسائل الممكنة، وأذنت له في أن يأوي إلى فراشه، ثم أفرغت الوعاء مما اجتمع فيه من القطع النقدية كرة أخرى، وأخذت تعقد منديلها عليها عقدا مستقلة صيانة لها بقية ساعة الليلة. وفي تلك الأثناء كان مسيو دوفارج يذرع المكان جيئة وذهوبة وغليونه في فمه مبديا الإعجاب والرضا، ولكن من غير أن يتدخل البتة. والواقع أن تلك الحالة غلبت عليه في قضايا العمل والشؤون المنزلية، فهو يذرع هذا الميدان جيئة وذهوبا طوال الحياة. كان الليل قائضا، وكان هواء الخمارة الموصدة المحاطة بمثل تلك البيوت البالغة القذارة حبيسا كريه الرائحة، ولم تكن حاسة الشم عند مسيو دوفارج مرهفة بأي حال، ولكن عبق الخمر التي اشتمل عليها المكان كان أقوى منه في أيما وقت سلف، وكذلك عبق الروم والبراندي وبزر اليانسون، ونفخ مقصيا ذلك العبق المركب عنه وأزاح غليونه المستنفد. قالت السيدة رافعة بصرها فيما هي تعقد القطع النقدية: أنت متعب، ليس هنا غير الروائح المألوفة. فأقر زوجها بما ذهبت إليه قائلا: أنا متعب بعض الشيء. فقالت السيدة التي لم تسمر عينيها على الحسابات كما سمرتها الليلة، وإن تكن قد وجهت إليه نظرة أو نظرتين، ولكنك مكتئب بعض الشيء أيضا. آه الرجال الرجال. فقال دوفارج: ولكن يا عزيزتي، فكررت السيدة هازة رأسها في عزم: ولكن يا عزيزي، ولكن يا عزيزي، إنك مخلوع الفؤاد هذه الليلة يا عزيزي. فقال دوفارج وكأن فكرة ما قد نزعت من صدره نزعة: حسنا، إن الوقت قد طال. فكررت زوجته: نعم، إن الوقت قد طال، ولكن دلني على شأن من الشؤون الخطيرة لم يتطاول الوقت فيها. إن الانتقام والاقتصاص يقتضيان زمنا طويلا، هذه هي القاعدة. وقال دوفارج: إن قتل المرء بالصاعقة لا يحتاج إلى زمن طويل. فتساءلت السيدة في هدوء: ولكن ما المدة التي يقتضيها صنع الصاعقة وادخارها؟ قل لي. ورفع دوفارج رأسه في تفكير، وكأن في ذلك شيئا يستدعي التفكير حقا. وقالت السيدة: إن الزلزال لا يحتاج إلى وقت طويل لكي يبتلع مدينة، أليس كذلك؟ ولكن قل لي ما المدة التي تحتاج إليها الطبيعة حتى تعد الزلزال؟ فأجاب دوفارج: مدة طويلة فيما أحسب، ولكن ما أن يتم إعداده حتى يقع ويسحق كل شيء أمامه سحقا، وهو أثناء ذلك رهن الإعداد أبدا، وإن لم يرى ولم يسمع، هذا هو عزاؤك عما أنت فيه، فاذكر ذلك. وعقدت إحدى العقد وعينها تقذفان بالشرر وكأنها تخنق عدوا. وقالت السيدة باسطة يدها اليمنى للتوكيد: أقول لك إنها وإن طال طريقها سائرة على الدرب ولا بد أن تصل، أقول لك إنها تنكفئ ولكن لن تتوقف أبدا، أقول لك إنها لا تفتأ تتقدم. انظر حواليك وفكر في حيوات جميع الناس الذين تعرفهم، وتأمل في وجوه جميع الناس الذين تعرفهم، واعتبر الغيظ والسخط اللذين يعمل إخواننا على إشاعتهما في ثقة متعاظمة ساعة بعد ساعة. أمن الممكن أن تستمر هذه الأشياء؟ إني أتحداك. فقال دوفارج وقد وقف أمامها منكسا رأسه بعض الشيء، عاقدا يديه خلف ظهره مثل طالب سهل القيادة حسن الانتباه بين يدي مدرس يعلمه أصول الإيمان: يا زوجتي الباسلة، أنا لا أشك في هذا كله، ولكني أقول إنه قد تأخر كثيرا، ومن الجائز، أنت تعرفين يا زوجتي، من الجائز أن لا ينحسر عنا هذا العهد ونحن على قيد الحياة. حسنا، وأي بأس في ذلك؟ قالت السيدة هذا عقدة عقدة أخرى، وكأنما كان ثمة عدو آخر تخنقه. فقال دوفارج هزا كتفيه هزة نصف متشكية ونصف معتذرة: حسنا، إنا لن نرى النصر بأعيننا. فأجابت زوجته بسطة ذراعها في قوة: ولكننا في هذه الحال نكون قد أسهمنا في تحقيق النصر، إن شيئا مما نفعله لن يذهب أدراج الرياح، وأنا أعتقد اعتقادا جازما أننا سنشهد النصر، ولكن حتى لو لم يتم ذلك، حتى لو كنت أعرف أنه لن يتم، فدلني على عنق رجل أرستقراطي طاغية أقدم على. ثم إن السيدة أطبقت أسنانها إطباقا محكما وعقدت عقدة فظيعة حقا. وصاح دوفارج محمرا بعض الشيء وكأنه شعر أنه مشحون جبنة: كفى، أنا كذلك يا عزيزتي، لن يثنيني عن الغاية شيئا. أجل، ولكن فيك ناحية ضعف تجعلك بعض الأحيان في حاجة إلى أن ترى ضحيتك وفرصتك لكي تثبت قدميك في الميدان. ثبت قدميك بدون ذلك، وحين يجد الجد أطلق نمرا وشيطانا، ولكن فيما أنت تنتظر الساعة الفاصلة أبق النمر والشيطان مغلولين في الخفاء، ولكن على استعداد دائما. وأكدت السيدة ختام هذه النصيحة بأن ضربت منضدتها بعقد دراهمها وكأنها تريد أن تسحق دماغها، ثم طوت المنديل الثقيل تحت ذراعها على نحو هادئ رزين، ولاحظت أن أوان الإيواء إلى الفراش قد حان. حتى إذا كانت ظهيرة الغد اتخذت المرأة الرائعة مجلسها المعهود وأنشأت تحبك في جد بالغة، وكانت إلى جانبها وردة ترنو إليها بين الفينة والفينة، ولكن من غير أن يكسر ذلك شيئا من صرامة وجهها المألوفة وما يرين عليه من انطباعة المنهمك في العمل، وكان قد انتثر في أرجاء الخمارة بضعة زبائن بين شارب وغير شارب وقائم وقاعدة، وكان النهار قائضا جدا، وكانت أكوام الذباب التي حاولت أن تخضع جميع الأقداح الصغيرة اللزجة القائمة أمام السيدة لأبحاثها واستطلاعاتها المغامرة قد هوت صرعا في القعر، ولم يترك موتها أثرا ما في جماعة الذباب الأخرى المتنزهة في الخارج، والتي كانت تنظر إليها بأقصى البرودة وكأنما هي فيلة لا ذباب أو شيء آخر أبعد ما يكون عن الذباب، حتى لقيت المصير نفسه. ما أكسل الذباب وما أغفله، لعل أهل البلاط الملكي لم يكونوا أقل كسلا وغفلة من جماعة الذباب في ذلك اليوم الصائف المشمس. ودخل باب الحانة شخص ألقى على مدام دوفارج ظلا استشعرت أنه جديد، فوضعت حبكها جانبا وشرعت تشق وردتها في غطاء رأسها قبل أن ترفع ناظريها إلى القادم، ومن عجب أنها ما كادت ترفع الوردة إلى رأسها حتى كف الزبائن عن الكلام وجعلوا ينسحبون من الحانة واحدا إثر واحد. وقال الوافد الجديد: طاب يومك يا سيدتي، طاب يومك يا سيدي. قالت ذلك في صوت عال، ولكنها أضافت بينها وبين نفسها فيما استأنفت حبكها: ها طاب يومك يا رجلا في نحو 40، طوله 5 أقدام و9 إنشات تقريبا، أسود الشعر، داكن البشرة، جميل الطلعة على العموم، داكن العينين، ذا وجه نحيل طويل شاحب اللون، وأنف أعقف ولكنه غير مستقيم، فيه ميل غريب نحو الخد الأيسر مما يخلع عليه انطباعة شريرة مشؤومة. طاب يومك. هل تتكرمين فتقدمين إلي قدحا صغيرا من الكونياك المعتق وجرعة من الماء البارد العذب يا سيدتي؟ فامتثلت السيدة أمره في لطف: هذا كونياك رائع يا سيدتي. كانت تلك أول مرة أطري فيها ذلك الكونياك على هذا النحو، وكانت مدام دوفارج تعرف من سوابقه ما يجعلها في نجوة من أن تخدع، وعلى أي حالة فقد قالت إن الكونياك لا يستحق كل هذا الثناء، واستأنفت حبكها، وراقب الوفد أصابعها بضع لحظات، واغتنم الفرصة فأجال طرفه في أرجاء الخمارة: أنت تحبكين في حذق عظيم يا سيدتي. لقد تعودت ذلك، والنمط جميل أيضا. فقالت السيدة ناظرة إليه في ابتسامة: تظن ذلك؟ من غير شك. هل لي أن أسأل لأي شيء تقومين بهذا الحبكة؟ قتلا للوقت، قالت السيدة ذلك وهي لا تزال تنظر إليه في ابتسامة فيما انطلقت أصابعها في خفة ورشاقة. لا للانتفاع بالعمل. جائز أن يكون هذا وجائز أن يكون ذاك، ومن يدري، فقد أجد له فائدة في يوم من الأيام. فإذا كان ذلك حسنا، قالت مدام دوفارج هذا وحبست نفسها وأومأت برأسها في ضرب من الدلال المقطب، ثم أردفت: حسنا، فسوف أفيد منها. كان شيئا رائعا، ولكن ذوق سان أنطوان بدا وكأنه لا يسيغ وجود وردة على رأس مدام دوفارج. كان رجلان قد دخلا على انفراد، وكان على وشك أن يطلب حاجتهما من الخمر عندما وقعت أعينهما على تلك الظاهرة الجديدة، فما كان منهما إلا أن اضطربا وتلعثما، وتظاهرا بأنهما يجيلان الطرف في أرجاء المكان بحثا عن صديق لم يكن هناك، ثم مضيا لسبيلهما. والواقع أن أي من الذين كانوا في الحانة عندما ولجها هذا الزائر لم يبق فيها، لقد انسحبوا كلهم، وكان الجاسوس قد فتح عينيه جيدا ولكنه لم يهتدي إلى إمارة ما. لقد قتلوا الوقت على نحو معدم عرضي لا هدف له، نحو طبيعي جدا ليس إلى انتقاده من سبيل. وفكرت السيدة متفحصة شغلها فيما كانت أصابعها منطلقة في الحبكة، واتجه بصرها نحو الرجل الغريب: جون، ابق فترة كافية من الوقت، وعندئذ أحبك لفظة بارسادا قبل أن تذهب. ألك زوج يا سيدتي؟ نعم. وأولاد؟ ليس عندي أولاد. والسوق هل تبدو كاسدة؟ السوق كاسدة جدا، إن الناس في غاية الفقر. آه يا للناس التعساء البؤساء، إنهم مظلومون أيضا إلى أبعد الحدود كما تقولين. كما تقول أنت. كذلك أجابت السيدة مصححة له حابكة في مهارة شيئا إضافيا إلى جانب اسمه لا يبشره بخير ما. أرجو عفوك، إني أنا الذي قلت ذلك من غير شك، ولكن من الطبيعي أن تفكري بمثل ذلك أيضا. فأجابت مدام دوفارج في صوت عال، أنا أفكر إن عندي وعند زوجي من المهام في هذه الخمارة ما يجعلنا لا نجد متسعا للتفكير. كل ما نفكر فيه هنا هو كيف نكسب الرزق، هذا هو الموضوع الذي نفكر فيه نحن، وإنه لا يشغلنا منذ الصباح إلى المساء إلى درجة تحول بيننا وبين إزعاج رأسينا بالتفكير في شؤون الآخرين. أنا أفكر في قضايا الآخرين، لا لا. كظم الجاسوس خيبته وهو الذي ما قدم إلى هناك إلا ليلتقط ما يستطيع العثور عليها أو اختلاقه من فتات الأخبار، فلم يسمح للخيبة بأن تبين على وجه مشؤوم. ثم إنه اتخذ موقف المتغزل المسامر، مسندا مرفقه إلى منضدة مدام دوفارج الصغيرة، مرتشفا الكونياك حينا بعد حين. إن مصرع غاسبار مؤلم حقا يا سيدتي، آه مسكين غاسبار، قال ذلك وتنهد في إشفاق عظيم. فأجابت السيدة في فتور واستخفاف، يا إلهي، إذا استعمل الناس المدى لمثل هذه الأغراض فينبغي أن يدفعوا الثمن. لقد كان يعرف قبل أن يقدم على فعلته أي ثمن سيكلفه ذلك المطلب العزيز، ولقد دفع الثمن. فقال الجاسوس وقد خفض صوته الناعم إلى طبقة توحي بالثقة، معبرا في كل عضلة من عضلات وجهه الشرير عن إحساس ثوري مكلوم، أعتقد أن أهل هذا الحي قد استبد بهم الإشفاق والغضب حين تناهى إليهم نبأ ذلك الرجل المسكين، فنحن نتحدث فيما بيننا.